שלום אבי. דוקטור, هو كل ما ناخد اورجن بناخد الاناتومي, بعد كده بناخد سالري عن السيمبتومز. مش دي السيمبتومز اللي الكلينيكال بتاع الكتاب, لا مش دي الهيستوري كامله, لا ده سالري عن الهيستوري علشان نعرف تمام الكلينيكال اللي هناخده. مش ده الاكزامينشن الديتيلز اللي في الكتاب, مش ده امتحان الكلينيكال, لا ده تبع النظري اللي هو بيقول لك ايه لما واحد يجي له مرض في مناخيره يشتكي بايه. زي يعني سمري كده عشان تفهم ازاي بعد كده المساله ماشيه, لكن الكلينيكال ان ديتيلز ده اخر 15 صفحه في الكتاب. لا ما يجيش, ما يجيش سؤال كده خالص, ما يجيش طبعا تمام, ولكن لازم تقراه عشان تفهم الكلام اللي بعد كده ايه. يعني ايه انتوا عارفينه بينا؟ طب هتعرف منين اذا كنت ما قريتهاش من هنا؟ انت فاهم يعني ايه مش عارف زي كوتوسكو بيكي مثلا تمام. طيب تتزحلق شويه, لا ده مجرد بوابه. ما يتفرس. بنقول اعراض الانف لو واحد جاله مرض في مناخيره ممكن يشتكي بايه. الكومونست عرض مناخيري مسدوده يا دكتور, مسكن يا دكتور, نيزال اوبستراكشن. ممكن يونيلاترال ممكن بايلاترال, انت عندك فتحتين تمام. زي هنا الكومونست عرض واللي سمع هنا نيزال اوبستراكشن, نيزال ستشارج قانون عام جميع الدفنس معاه وجميع الاوبستراكشن معاه ستشارج. طبعا لو مناخيرك اتسددت البربر معايا طبيعي لان الميوكوسكريشن بيتجمع والبربر تمام, يبقى كل نيزال اوبستراكشن معاه ديستشارج تمام كده. الديستشارج ده ممكن يبقى ميه رش, ممكن يبقى مخاط, ممكن يبقى مخاط معرق بدم, ممكن حاجات كتير قوي تمام. ايبستاكسس مناخيري بتجيب دم يا دكتور. وفينا ناس كتير قوي هم اطفال وهم واقفين في طابور المدرسه الصبح تمام, كانوا بنشوفهم من مناخيرهم اتحسنت, ده بيبقى حاجه ايديوباثيك معايا. ده الابستاكسس, وفي ناس عواجيز لما الضغط بيعلى بنشوفهم من مناخيرهم. ليه المناخير كده كومن سورس اوف بليدنج؟ عشان عوادي باسكس معايا. فيشيال بين اند هيدك, وجع في الوش وصداع, ده هو ده اللي اكل عيش دكاتره الاي ان تي. تخيل هو ده اللي فاتح عيادات الاي ان تي, تلاقيه داخل لك باشعه انا عندي وجع في وش وصداع هيومن فيل, بتشوفوهم في العياده الخارجيه. ده هو ده اكتر شغل دكاتره الاي ان تي. اي حد يقول صداع يقول لك يوبن فين, مع ان الصداع لا يمثل اكثر من 3-5% السينوسايتس, لا تمثل اكثر من 3-5% من اسباب الصداع, بس انا رحمه ربنا علينا ان اي حد يقول صداع يقول لك يوبن فين معاه, حتى مش في مصر بس ده في كل العالم. يبقى في شيربين اند هيدك تمام. سميل ديس اوردرز, ما قعدتش بشم هو يعني اللي راح يرجع تاني, ما بيرجعش تاني. الاولفاكتوري نيرف ده ما بيصدق, دي جنريشن. واحدة عندها السكر حصل بريفرال نيوروباثي في الاولفاكتوري نيرف, واحد جاله نزل برد الفيروس راح ضارب له الاولفاكتوري نيرف, فيرال بريفرال نيوروباثي بريفرال نيورايتس معايا. سنيزنج, عطس كتير, عطس كتير ات مينز الرجيك راينايتس. تلاقي اللي عنده الرجيك راينايتس عمال يعطس ويروح رازعه السؤال اللي بعديه, يدخل لك عيادتك انا بعطس كل شويه يا دكتور, ومناخيرك بتحرقك بتاكلك عايز تخش فيها, تلاقي كل شويه عمال يعمل كده تمام. ده اللي هو اتش. يبقى سنيزنج واتشنج دي حساسيه الرجيك راينايتس علشان الهيستامين ريليز. الهيستامين بيعمل اكلان وعطس. انت لما يكون عندك اكلان في جلدك مش بقول خد اكل هيستامينك عشان الاكلان معايا, علشان الهيستامين ريليز. سنورنج, كان عندي عمليه شخر امبارح, راجل كده فحل عمال يشخر بتاع سنورنج, ده مرض العصر, كل الدخان بيشخره. لو باباك او مامتك هنا في البيت هتلاقيها بتشخر معايا سنورنج. لو عندها سنورنج لابد ارزعها السؤال التالي, بتتخنق بالليل وانت نايمه؟ كلمه خانقه بالليل مع الشخير اسمها ابنيا. الكلام ده هناخده من ديتيلز, بس يمكن السنورنج والسليب ابنيا احنا ناخده في الفارنكس لان اسبابه فارنكس ونيزل. بنقول السنورر ده بتلاقيه نايم بيشخر كده مره واحده, تلاقيه عمل كده ونام تاني. الحركه دي يا جماعه الابنيا اتخنق, عارف لو ما عملش كده وصحي مات. مش بتسمع عن واحد مات وهو نايم؟ هو ده السبب ديث سندروم اللي من ضمنها السليب ابنيا وبستراكتيف سليب ابنيا. اصل بيشخر ده بيشخر ليه؟ علشان في بارشال اوبستراكشن عمال يعمل فايبريشن, تيشوز عماله تفايبريت مع الهواء, مره واحده كومبليت اوبستراكشن ابنيا, يا اما يصحى يا اما يموت تمام. هناخدها ليتر اون ان ديتيلز, بس اعرف لي ان سنورنج يعني شخير. سويلنج وديفورميتي, واحد جاي لك بمناخيره كبيره قوي ديفورميتي, واحد جاي لك بمناخيره معوجه مضروب بوكس تمام. لا ديفورميتي سويلنج، واحد جاي لك بتيومر وهكذا. يعني دي كل ده كل دي اعراض سيمتومز اوربيتال سيمتومز. في الاير قلنا الاي سيمتومز جزء من الاير سيمتومز، فاكر قلنا الاي سيمتومز جزء من الاير سيمتومز، فاكر الكلام ده ولا لا؟ ليه؟ علشان البتروزايتس بتعمل دوبليو اسكوين، فاكرينها ولا لا؟ علشان الفيرتايجو بعمل نستاجموس ودبل فيجن، علشان حاجات كتير قوي. كذلك كل اعراض النوز الاوربت جزء من النوز. ليه؟ تيومر في البارانيزا ساينسز قاعد يكبر يكبر داس على الاوربت زق الاوربت. انا عندي حاله بديها ميعاد عمليه النهارده بيكسير في الاوربت بصه قد كده، تمام؟ بتشوف الحاجه اتنين، الفوفيا بتاع الريتنا دي غير دي، لان اتزقت معاه التيومر زقها او السوينج زقها. اذا ساينوسايتس بلاش، وراحت خرمه اللامينا بافاريشيا، فاكرين اللامينا بافاريشيا؟ تمام؟ راحت جايبه اوربتال كومبليكيشن اوربتال انفكشن. اذا لابد في جميع حالات النوز انك تسال على الاوربت وتكشف على الاوربت بعد كده في الميثودز اوف اكزامينشن. يبقى الاوربت جزء من النوز زي ما الاي قبل كده كانت بنسال عليها في الاير سيمتومز. اعتبرها الفيشيال بالنسبه للنوز، يعني الفيشيال نيرف كان جزء من الاير، كذلك الاوربت تعتبر جزء من النوز ككلينيكال مش كاناتومي، ككلينيكال. الميثودز اوف اكزامينشن بنقول عيان داخل لك، عيان مناخير داخل لك، اول حاجه بتبص على وشه من بعيد كده اكسترنال اكزامينشن اللي هو الانسبكشن بعيني، وتدوس عليها بايدك بالبيشن. نفس كلام الاير اكسترنال اكزامينشن بشوف بقى ساب اس اي بي شيب الفلو بالبيشن. الشيب يا ترى الشيب في مشكله ولا مفيش مشكله؟ خلي بالك مفيش واحد اسمه مناخيره نورمال، يعني ما تقوليش عمرو مناخيره نورمال، احمد مناخيره نورمال، مفيش حاجه اسمها نورمال. هو عمرو مناخيره نورمال بالنسبه لوشه، واحمد مناخيره نورمال بالنسبه لوشه. اذا مفيش نورمال نوز في الطب، لكن في اب نورمال نوز. ازاي؟ في ديفورميتي، في سويلنج، انت فاهم الكلام؟ لكن كل واحد مناخيره نورمال بالنسبه له. اذا الشيب ما تقوليش نورمال نوز، قولي نوع اب نورماليتي. فهمت؟ فاهم يا دكتور محمود؟ تمام. يبقى نوع اب نورماليتي، انت بتبص على ابنورمال زي ديفورميتي، عوجه خافته لجوه، تمام، حته ناقصه حته زايده، او سويلنج. الاير فلو بتجيب قطنه رفيعه تبرمها تقعد فيها كلينكس وتسد فتحه من المناخير وتقول للعيان خد نفس، تلاقيها بتتحرك الناحيه الثانيه، خد نفس تلاقيها بتتحرك، قطنه تبرمها بايدك، تمام. يبقى الاير فلو نورمال، فشوفوا النيزال كافيتي بيتنت ولا لا، البيتنسي بالبيشن، بدوس له على مناخيره اشوف هتندر ولا لا. بالنسبه لكم ده بالنسبه لسنه رابعه، الحاجه الوحيده اللي تعمل تندر مش اوفر ذا نوز الفراكشر نوز، وما اكثر هذه الحالات اللي بتبقى في الخناقات. واحد جاي لك بتروما مناخيره مكسوره، تدوس له يصوت لان العظم المكسور بيتحرك تحت ايدك. وتندر ساينسز بالنسبه لكم انتوا ساينسايتس، ادوس له على الساينس وهو في ساينسايتس تلاقيه يصوت، تمام. اذا بشوف تندر اوفر ذا نوز بتبقى موجوده في الفراكشر، اشوف تندر من سوبر ساينسز تبقى موجوده في الساينسايتس، وهنقول على الماكينه في البيت، تمام. طبعا فوق العين هنا ده فرانتال مبدئيا، تمام، ميديا للعين الاكتروايتمويد، تحت العين المجزلة، البستور جروب ما تتحسش بايدك، ده ورا العين الاكتروايتمويد والسبينويد ما لهمش بالبيشن معايا، البالبيشن ده الاكترو جروب. نيجي للالكترونوسكوبي، حته حديده اهي زي المشبك بتمسكها بايدك الشمال، وان كان دلوقتي تمسكها برجلك ما يهمنيش، لان دلوقتي الدكتور هو اللي بيدخلك الجهاز وانت بتبص على الصوره وتقول ده ايه في امتحان الكلينيك، كان قبل كده الطالب هو اللي بيمسكها، تمام. فالحقيقه الالكترونوسكوبي ده الحته الحديده دي اسمها نيزل سبيكيولم، نيزل سبيكيولم، تمام. بحطها بين الايله والكولوميلا، دي الايله ودي الكولوميلا، وافتح بيها وانت طبعا لابس الهيد لايت، ما تنساش تحط الفيشه مش كده، فتنور جوه مناخير العيان، مره تحطها رايت مره تحطها ليفت ما بين الايله والكولوميلا. اصلا انا هفكرك ايام ما دكاتره 6 اكتوبر كان جوجل بيحرم في قصر العين، معلش انا اسف في الوقت بتاع اكتوبر، بس فعلا والله في طالبه راحت حطاها بين الايله دي والايله دي، شافت الاثنين في نفس الوقت، ما سكتتش غير كده وبس، وسابت البتاع في مناخير العيان، العيان قاعد يصور، دي بتاع بتفتح، انت فاهم؟ لازم تفضل ماسكها بايدك، واخد بالك؟ ممكن العين يتعور، وبالتالي دي اسمها نيزل سبيكيولم. بتبص بيها بتشوف بيها لغايه فين؟ لغايه الميدل تربنت، تمام؟ يعني بتشوف بقى الانفيريور تربنت، الميدل تربنت، و وبالتالي بتشوف الانفيرو ميتاس والميدل ميتاس. ده الانتيريور راينوسكوبي. انتيريور يعني قدام اهي، راينو يعني نوز، واسكوبي يعني فيشن، زي الاوتوسكوبي اوتو وسكوب، تمام، زي لارينجوسكوبي وهكذا. كلمني بالليل في العياده اجيب لكم نزل سبيكر معايا، او لا مش وقت العياده، كلمنا على الساعه 11:30 12 الا ربع اجيب لكم سبيكر معايا. ويوم الكلينيك اللي انا كده ولا كده هيكون مش فارقه يعني، حتى لو ما كلمتنيش تمام. عايز تتعلمه من دلوقتي علشان تروح العياده تعمله، ما فيش مشكله، يبقى كلمني الساعه 11:30 تمام. تلات دور ونص يبقى اذا، ولازم تمسكوه بايدك الشمال. ليه؟ علشان انت بتلعب في مناخير العين بايدك اليمين. لو في فيدس تشارج مرابير بتشفطها، لو في فرم بودي بتشيله، يبقى اذا امسكوه بايد الشمال لان انا بشتغل تملي باليمين معايا. طيب ده الانتيرو راينوسكو، بشوف بيه لغايه فين؟ لغايه هنا. بص دي الانفيرو تيرمينت ودي الميدل تيرمينت، يبقى يعني عينيك عمرها ما تجيب اكتر من كده. المور اللي لايت عمره ما يجيب اكتر من كده. عايز اشوف اكتر من كده يا دكتور، يبقى دخله منظاري. ليس الاندوسكوبي، لكن الانتيرو راينوسكوبي بيوريك لغايه الميدل تيرمينت والميدل ميتاس فقط. بستيرو راينوسكوبي، بستيرو راينوسكوبي ده بتدخل مرايه ورا النوز، فوق العين ورا النوز، علشان كده اسمها بستيرو راينوسكوبي، لان بشوف بقى كوينا ونيزوفارينكس من ورا. يعني ايه كوينا؟ بستيرو نيزال اوبننج، تمام؟ يا جماعه البستيرو راينوسكوبي ده يعني يا دكتور عمر ينفع تدخل جوه فوق العيان وتبص هنا؟ ما ينفعش. اذا المرايه دخلت وبصت وانت منور النور من هنا وبتبص، فالنور ضرب في المرايه راح مديلك صوره ورا النوز، فهمت؟ النور بتاعك دخل جوه المرايه وراح ضارب هنا، راح مديلك الصوره بتاع ورا النوز. بستيرو راينوسكوبي ما حدش هيعملها. انا معاك اذا الاندوسكوب هو اللي اتعمل دلوقتي، تمام؟ يبقى بستيرو راينوسكوبي بستخدم بستيرو راينوسكوبي ميرور، تمام؟ ورا النوز علشان توريلي النيزوفارينكس والكوينا اللي هم بيسموه البوست نيزال سبيس. دكتور انا عايز اشوف كل حاجه في المناخير، الانتاير نيزال كابتس وكل النيفس وكل التربلنس. يبقى نيزال اندوسكوبي عباره عن ماسوره حديد مليانه عدسات متوصله بنور، واكيد شفته في العيادة الخارجية وفي العمليات. ده النيزال اندوسكوبي. سبحان الله، انا النهارده عندي عمليه كوينا الاتريزيا اللي هنشرحها كمان شويه في الريش، فانا جايب الالات بالمره، فقلت دلوقتي خد الشنطه وهو طالع دلوقتي من العربيه، تمام؟ فانا هوريك النيزال اندوسكوبي، بس ده مقاس اطفال. يعني ده مقاس صغيرين قوي، البيبيهات اللي احنا بنشتغل في الاطفال في القصر العيني اكبر شويه، لكن ده اصغر مقاس، ده مش موجود اصلا. ده اصغر مقاس. حته حديده بتاع القصر بتاع الكبار، طويل سن عن ده وتخين عن ده. طبعا ده علشان بيبيهات صغيرين. ده عباره عن حته حديده مليانه عدسات، الكاميرا بتركب هنا وبدخلها في مناخير العيان، وده مصدر نور ضوء، تمام؟ بدخلها في مناخير العيان واقعد اتفرج على الكاميرا في مناخيره، او ابص من هنا انا حر، يا اما احط كاميرا واوصلها بالمونيتور، يا اما ابص دايركت معايا. ده عباره عن النيزل اندوسكوب اللي هو داخل ده، خلاص؟ النيزل اندوسكوب ده اندوسكوب يعني منظار، تمام؟ اندو جوه، سكوب يعني فيجن، بيوريك جوه المناخير، زي الابدومينال اندوسكوب، زي مش عارف ايه، اندو يعني جوه. طيب النيزل اندوسكوب ده بيوريك لغايه فين؟ بيوريك كل حاجه، حتى نيزوفارينكس يا دكتور، حتى نيزوفارينكس. فاكر لما انا قلت لك اولد مين عنده يونيلاترال سبيرتور تايتس ميديا تشك فيه؟ تشوفها بايه؟ بالنيزل اندوسكوب. نيزوفارينشال كارسينوما نيزوفارينكس، ادخل من النوز وشوفها، خد منها بايوس بتاعها معايا. فاكر الكلام ده؟ تمام. بالمناسبة أنا مبسوط جدا من دفعتكم، دفعتكم يمكن أعلى مستوى شفته من أربع خمس دفعات. يعني سيان أنتوا أو الولاد اللي في الكلية، يعني المستوى بتاعكم بسم الله ما شاء الله كويس. مشكلة في التقديرات، تمام؟ ده ميزة الأندوسكوبي. أول مرة أسمع الكلام ده. تمام؟ شكرا. يبقى إذا ده ميزة الأندوسكوبي. مش ليك يا محمد، الكلام مش ليك طبعا، أنت بتضحك اهو، الدكتور ما يعرفش. طيب كوينا الاتريزيا، احنا عندي كمان شويه عمليه زي دي، عمليات فيزيكال جدا بس لذيذه. الواد مولود، بص رفلي كده، الواد مولود بالبتاع دي مقفوله، كوينا مقفوله. الله، احنا خدنا ميتا الاتريزيا، الميتاس مقفوله اللي هي اورا الاتريزيا. النهارده كونجنيتال كوينا الاتريزيا، واد اتولد من غير كوينا، تمام؟ طب هيتنفس منين؟ هيتنفس من بقه، ما يعرفش. ربنا خلقه ما يعرفش يتنفس الا من نوزه. ربنا خلقنا كلنا اوبليجيت نوز بريدر، غصب عننا نتنفس من النوز. تمام؟ لو مناخيرنا اتقفلت بايلاترال اول ما نتولد نموت، تخيل ده القانون. امال ازاي بنتنفس من بقنا بعد كده؟ الاتيتيود ده بيبقى اكوايرد في خلال شهرين ثلاثه، ان هو مناخيرك بتتقفل بالتدريج فبتفتح بقك بالتدريج. اكشولي لو انت جيت لعيل اول ما اتولد ورحت قافل مناخيره ممكن يموت، الا اذا عيط، لو عيط هيفتح بقه فيعيش معايا، وغالبا بيعيط، بس في عيال كتير قوي بتموت. طيب يبقى اذا كلمه كوينا الاكليزيا مولود بالكوينا مقفوله. طيب الكوينا اللي هي بيستوري ليزا ابريتشر، الكوينا دي يا دكتور اتقفلت ليه؟ ده البكال كافيتي البق، وده نيزل كافيتي، كان بينهم بق ونيزل ممبرين المفروض يفرقع قبل الولاده، ما فرقعش. فضل البق ونيزل ممبرين بيرسيستنس وفي البق ونيزل ممبرين ما فرقعش، ما حصلوش ربشر، وبالتالي جاله كوينا الاتريزيا. الممبرين ده يا دكتور محمد يا اما يفضل ممبرين يا اما يحصل له اوسيفيكيشن، وغالبا بيحصل له اوسيفيكيشن. 90% بيبقى بون بوني اتريزيا، 10% من برينس. ممكن انت عندك كام كوينا؟ احمد اثنين رايت وليفت. تمام؟ اذا الكوينا الاتريزيا ممكن تيجي يوني او باي. يا جماعه هو نفس الكورا الاتريزيا، ممكن تيجي يوني او باي، اي كونجنتال انوملي يوني او باي. يبقى اذا ممكن يجي يوني او باي. خلاص؟ يبقى التايز يا يونيلاترال يا بايلاترال، البايلاترال مور كومن عن اليوني، الاخطر مور كومن، تخيل؟ البوني اتريزيا مور كومن عن الممبرينس، 90% بوني 10% ممبرينس. انا ما شفتش الممبرينس دي غير مره في حياتي مثلا. تمام؟ طيب الكلينيكال بيكشر، اعراض المريض، لا تنسى ده كونجنتال ديزيز، معناها ده بيبي ما بيشتكيش، ابويه اللي هيشتكوا معايا، باباه ومامته اللي هيشتكوا. وبالتالي السيمبتومز هي لو الاتريزيا يونيلاترال ولا حاجه ليه مشكله، هو بيتنفس من ناحيه واحده، يعني في ناحيه مقفوله الناحيه الثانيه مفتوحه، فما فيش مشاكل في الموضوع. تمام؟ وبالتالي ما فيش امرجنسي. بس الواد ده مامته جاهله وما لاحظتش ان هو بيتنفس من ناحيه واحده، لان فعلا صعب، ولكن المفروض كانت تلاحظ عليه ان في ناحيه بتبربر، لان نيزا اوبستراكشن بعد ستشارج. قالت لك ده الموضوع عادي وانتهينا. الواد ده بعد ما بقى عنده 3 4 سنين 5 6 سنين احيانا راح المدرسه او الحضانه، لاحظ ان زمايله بيتنفسوا من ناحيتين وهو ناحيه واحده، يعني هو المشكله دي بتباص على نوتس طالما يونيلاترال. تمام؟ بعد كده يبتدي يشتكوا منه انه بيبربر من ناحيه واحده، الناس في المدرسه لاحظت، فالام قالت لها ده فعلا بيتنفس من ناحيه وهكذا. يونيلاترال ليزر اوبستراكشن ونيترال ليزر ديستشارج، يبقى ات مي باص ان نوتس لغايه ما يبقى عنده 3 4 5 سنين. وجالنا عيانين اكبر من كده كمان، تخيل؟ يعني انا كان عندي طفل عنده 7 سنين من شهرين ثلاثه. تمام؟ يبقى يونيلاترال ليزر يونيلاترال كوينا الاتريزيا مش مشكله. ايه يعني؟ هيعيش ويبقى كويس قوي ومش هتلاحظ الا لما يكبر شويه. اما البايلاترال ده يونيتي امرجنسي. ليه؟ لان النيونيت از اوبليجيت نوز بريدر. فاكر؟ ربنا خلقك تتنفس من نوزك. نوزك اتقفلت تموت. ده يونيتي امرجنسي. تمام؟ يبقى البايلاترال اتريزيا ده يونيتي امرجنسي. لو النوز اتقفلت البيبي يموت. الريفلكس بتاع الماوث بريدنج قلنا بيبقى اكوايرد من شهرين لثلاث شهور، يعني انت اوبليج نوز بريدر اول شهرين لثلاث شهور من عمرك. خلاص كده؟ الا الطفل ده هيشتكي بايه؟ بايلاترال ليزر اوبستراكشن، اظن دي ملحوظه، لانه هتلاقيه فاتح بقه، ده لو عاش فاتح بقه معايا؟ فدي باينه قوي وبيزرق وهكذا. بايلاترال ليزر اوبستراكشن، بايلاترال ليزر ديستشارج، الديستشارج بتاع العين بتاع كوينا الاتريزا ده بتلاقيه جلو بايك، برابير يا محمد برابير بجد بيمط معايا بلو لايك. بايلاترال ليزر اوبستراكشن، بايلاترال ليزر ديستشارج، ديفكالت سايكلينج ان انفنت. لا مؤاخذه يعني الطفل مناخيره مقفوله، بيستخدم عاش وفتح بقه واستخدم بقه في التنفس، هيرضع ازاي؟ ما هو لو جاي يرضع وان واي، انت فاهم؟ الاكل والتنفس ما ينفعش، يبقى هتلاقيه يرضع له رضع ويتخنق ويزرق ويطلع بقه من النبل وبعد كده ياخد نفس ويرضع له رضع وهكذا. تمام كده؟ نيجي لتالت حاجه، ساينوزس بتمبروف اون كرايم. يعني ايه؟ بيسموها انترميتال ساينوزس او بارادوكسيكال ساينوزس او الاسم الشهير بتاعها، بس اعتقد ان هيجي لكم انترميتال ساينوزس. الاسم الشهير بتاعها ساينوسس بارادوكس، اللي هو بارادوكس ساينوسس عمال يجي ويروح. ليه بقى يا دكتوره بقى الساينوسس بارادوكس ده؟ سبحان الله، الواد ده مولود تمام، اول كلنا معظمنا اول ما بيجي للدنيا بيبكي انه جه للدنيا تمام، فهيعيش. مش هو اول ما بيتولد بيعيط؟ فهيعيش لانه فتح بقه معايا. وبعدين هدي بعد ما اتعرف على الدنيا اللي حواليه فقفل بقه فزرق فاتخنق فعيط تمام، ففتح بقه فالاكسجين دخل فلونه اتحسن فهدي تمام، فقفل بقه لما ارتاح فاتخنق فزرق فراح فتح بقه راح معيط فاهم. يبقى اذا بيقوم بروكن كراين. خلي بالك لكل بروبلم سولفينج تريكه، هي دي التريكه. ساينوسس بيقوم بروكن كراين وبيبي لسه مولود، يعني ما تشخصش الموضوع ده في 3 4 سنين. خلي بالك ده ديتنج سينس بيرث تمام كده. يبقى ساينوس الموضوع ده جه نظري قبل كده على فكره، سبحان الله. مره باركن في الباركنج من 4 5 سنين، باركنج الاساتذه والبروف نازل ايامها، البروف بتاع ايامها نازل من عربيته جنبي فبيقول له رايح فين؟ بيقول له رايح الاطفال عندي كنا لفيسي، وكان يوم الامتحان بتاع الراوند. فسبحان الله راح جايبها، جات له في باله، هو جات له في باله في اليوم ده. انا ما خدتش بالي خالص من الامتحان النهارده، وممكن انا اوحيت له بيها. فسبحان الله لقيت الساعه 12 الولاد بيتصلوا بيا بيقولوا لي كوينه الاتريزيا جت في الامتحان. فدي جت نظري قبل كده تمام، وموضوع لذيذ يعني. ومور كومان عن الميتا الاتريزيا على فكره تمام. الساينز الاكزامينشن بتاع الدكتور، لو انت رحت عيادتنا عياده الاذن كبريش الاطفال بتلاقي النايب، النايب الشاطر طبعا، بتلاقيه جنبه قسطره، قسطره كده معقمه محطوطه في بلاستيك تمام. اول ما امه تدخل بالبيبي بتاعها وما اكثره، احنا عندنا ويتنج ليست على فكره عمليات الحالات دي كتير قوي. تلاقي الام شايله البيبي بتاعها مولود بقى له يومين ثلاثه معايا فوق وجايه، فعلى طول بيتخنق وبيزرق، فالنايب بيروح فاكك قسطره معقمه رفيعه قوي بلاستيك ما تعورش، ويروح مدخلها جوه النوز ويفضل يدكك يزق يزق يزق يزق، عدت من النوز للنيزو فارنكس، يبقى ده ما عندوش كوينه الاتريزيا، ده هو ده التست. اما لو وقفت هنا وما تزقتش يبقى عنده كوينه الاتريزيا، بيجرب الناحيتين معايا. يبقى اذا رابر كاتيتر مش هينفع تعدي من النوز للنيزو فارنكس، هتقف. ده التست اللي بيتعمل. التست التاني ده كلام ولكن هو صح ابليكابل، يعني ممكن اعمله ولكن ما حدش بيعمله. بجيب نقط ملونه كلر دنيزال دروبس، قال ايه الكركم مخفف، ما هو الكركم لونه مركوز احمر مش هيبان، فبنجيب نقط ملونه وتحطها في النوز بتاع البيبي تمام. سقطت في النوز بتاع البيبي نقط، تفتح له بقه وتشوف، لو النقط دي ظهرت هنا من البق يبقى ما عندوش كوينه الاتريزيا فاهم، ما ظهرتش خلاص معايا، ما حدش بيعملها الحركه دي. يبقى اذا الرابر كاتيتر ما تعديش، الكلر دنيزال دروبس ما تعديش لان فيها اتريزيا. الانفستيجيشن الاولاني ده ما بيتعملش، بس كلام كتب يعني، لو كان بايدنا كنا شلناه، ولكن للاسف ده كلام قديم مضطرين نحطه علشان الناس اللي بتسال شافه، لكن ما حدش بيعمله دلوقتي. اكس راي وز لوبيدول، لوبيدول دي صبغه، كلمه لوبيدول دي صبغه داي اللي هي صبغه او كونتراست يعني، دي نوع من انواع الصبغات. لوبيدول لونها فضي اللون، بيضه تلمع فضه، اول ما تحطها في مناخير البيبي تمام وهو مرجع راسه لورا، المفروض اللوبيدول ده ينزل على النيزوفاركس معايا، وبالتالي هتحطها في مناخير الواد وتروح مصوره بالاشعه، فتلاقي اللوبيدول وقع هنا تمام. ده اللي هو اكس راي وز لوبيدول. الداي هتعدي لو هو نورمال، اما لو في كوينه الاتريزيا الداي هتتحوش هنا، نفس حته الكلر دنيزال دروبس محدش عاد بيعملها الحقيقه. واللوبيدول ده بينزل على التراكيا والبرونكاي، بيعمل انهاليشنال نيمونيا وحاجات من دي، فمحدش عاد بيعملها تمام. يبقى اكس راي وز لوبيدول. سي تي هو اللي بيتعمل، اللي هو اهو مفيش عين كوينه الاتريزيا يدخل من غير سي تي. ليه؟ هو انا عارف دي ميمبرينس ولا بوني؟ انا معرفش. السي تي يبين لك ده بوني على فكره، دي يونيلاترال اتريزيا، النوز اهو، النيزوفاركس اهو متاخده بالعرض، بيسموها اكسيال اللي هو قطعت راسك بالعرض كده وببص من فوق معايا، النوز اهو والقفه ورا الفيرتبرا اهي معايا، فده النيزال كافيتي وده السبتم وده النيزوفاركس وراه، طبعا بيبان اسود علشان الهواء اللي جواه، فده الاتريزيا هي بوني، بينما هنا مفتوحه. اذا ميزه السي تي ميزه كبيره جدا ان يبين لك الاتريزيا دي بوني ولا ميمبرينس والثيكنس بتاع البون قد ايه. فدي حاجه مهمه جدا. تمام. يبقى اذا السي تي والانفستيجيشنز اللي بيطلب. نيجي للتريتمنت علاج الحاله دي دكتور، هي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لو يونيلاترال انت مستعجل على حاجه؟ لا خالص، ده يونيلاترال. ايه المشكله؟ جت كتير قوي بيجوا يونيلاترال، الامهات ضعفوا وهم صغيرين، ام متعلمه قوي او خلفت كذا بيبي ففاهمه، البيبي رقم ثلاثه او اربعه لاحظت ان هو متغير عن اللي قبليه فجت لك. تمام؟ انها روحت وتعليم لما الواد يبقى عنده سنتين ثلاثه اربعه، ايه وجه الاستعجال ان انا اعملها له وهو لسه قد كده؟ العيال دول معظمهم عندهم كونجنتال انوماليز، معظمهم عندهم مولودين بريماتيور، انت فاهم؟ انا وانا بشتغل كاني بشتغل فوق الطيارات بيبقى قد كده اهو. يعني اول مره كنت اشتغل حالات من دي ما كنتش متخيل ان هي بتكلمني، ما كنتش متخيل حجم البيبي، يعني في راسه قد كده. ده انت بتيجي تخرمه له البرين لو انت مش اورينتد معايا. وبالتالي ايه وجه الاستعجال انك تعملها في طفل عنده يوم ولا اثنين ولا اسبوع؟ ما تستنى لما يبقى عنده سنتين ثلاثه اربعه. تمام؟ هو ده اليونيلاترال. يبقى الاوبريشن بوست بوند تتاجل، بوست بوند تتاجل لغايه ما البيبي يبقى الكونديشن بتاعته ستيبل، يعني لما يبقى عنده سنتين ثلاثه. طيب. اما البايلاترال ما يتاجلش، ده انت ايمرجنسي. تمام؟ لا ده ممكن البيبي يضيع فيها وكل شويه يزرق معايا، هايبوكسيا. اذا ده ايمرجنسي. طب الامرجنسي ده هتعمله عمليه فورا في الاول حال؟ ما ينفعش، لسه موجود حالا. طبعا في تخصص في الطب بقاله 10 15 سنه اسمه نيوناتولوجي. يعني ايه كلمه نيوناتولوجي؟ بتاع نيونيتس اللي هو دكتور اطفال. تمام؟ بيبقى متواجد داخل غرفه الولاده. تمام؟ اول ما الام تولد البيبي تلاقي النيوناتولوجي ده النيوناتولوجيست عمال يفلي الواد، يشوف راسه، يشوف الهارت والشيست والجينيتاليا والرجلين والايدين، يشوف في اي كونجنتال انومالي ولا لا. لقى مثلا في جوينا لاتريزيا او لارينجيا مش عارف ايه نادل بتاع الاي تي، لقى في هارت مش عارف ايه نادل بتاع الكارديو، انت فاهم؟ هو ده شغل النيوناتولوجيست دلوقتي. فدكتور النيوناتولوجي ده لاحظ ان الواد بيفرق، هو شاكك ان ده جوينا لاتريزيا، وهم دكاتره الاطفال بتوع البيبيهات عارفين الديزيز ده كويس قوي. تمام؟ فانا عايز دلوقتي اسعف الواد بحيث انه يعيش، وبعد كده هنادي الدكتور الاي ان تي يتصرف. تمام؟ هسعف الولد ازاي؟ سيفنج ذا اير واي بيتا. طب الاير واي بيتا انت ازاي؟ اذا كانت كوينه مقفوله، انا افتح له بقه. افتح له بقه يقوم يعيش. تمام؟ هو لما بيعيط بيفتح بقه، لكن مش هيفضل يعيط على طول. فانا عايز افتح بقه على طول اسبوعين ثلاثه ومحبوس في الاي سي يو. الاسبوعين الثلاثه دول. تمام؟ لغايه ما الاوبريشن تتحدد للبيبي. احنا عندنا اطفال محجوزين 40 و50 يوم. تمام؟ بريماتيور محجوزين لان عندنا ويتنج ليست الحقيقه يعني. تمام؟ وبالتالي محجوزين ازاي؟ ازاي يعيش وهو بايلاترال اتريزيا؟ ان انا افضل فاتح له بقه في الاي سي يو من بعد الولاده لغايه ما اعمل له العمليه وافتح له الاتريزيا. تفتح له بقه ازاي؟ تحط له بلاستيك اورال اير واي، مظبوط وحلو، نور النور، بس دي بتاع كبار. محطوطة في الشنطة معايا كإمرجنسي، عندنا لستة كبار في يوم ولستة أطفال في يوم، فسبحان الله هي محطوطة تبقى معقمة طبعًا، والمفروض يظبطها بالكتفين معايا. دي انتوا شفتوها لما انتوا دخل أوضة العمليات شافها، كلكم شفتوها. أي عملية في الدنيا أول ما تنتهي لازم أحط دي في بق اللي عمل العملية ليه؟ العيان، بحيث إنه يعض عليها، فلما يعض عليها يتنفس من هنا، تقوم تمنع إن اللسان يقع ورا. لان وانا بفوق البنج مش فايق كويس، فممكن اللسان يتشفط مني يقع على ورا. فاكر الواد عبد الوهاب بتاع القلق اللي قال لك بلع لساني؟ كلمه بلع لساني يا عم اي حد. تمام؟ فما هو كل هو واحد يموت في الملعب يقول لك بلع لساني. فدلوقتي ده كلام عام بعد اي عمليه، انا بجيبها مقاس صغير للبيبيهات واحطها في بقه هنا فيعض عليه ويتنفس من الحته دي. على فكره هي بلاستيك هارت مش كلها بسرعه. تمام؟ ويتنفس من الخرم ده. دي اسمها بلاستيك اورال اير واي. اللي هم لو انت دخلت اوضه العمليات انت مرجيها تقول لك هحط له اير واي يا دكتور، هو ده الاير واي. يعني اير واي. ده بلاستيك اورال اير واي. ممكن احط له ايه؟ تراكيه الفيوم اهي. اير واي؟ من الماوس لغايه التراكيه، بص لايدي. هي نفس تيوب البنج. شفت جيوب المنجي يا دكتور احمد؟ اهي بحطها من الماوس لغايه التراكيه، يبقى اذا اندوتراكيال تيوب. ما محطوش كده ولا كده في الاي سي يو. يا دي يا دي ممكن احط الدلتا، تمام؟ يا دي يا دي يا دي ماك جفر نيبل اهي. يا ولاد يمكن البنات هيفهموا الكلام ده اكتر اللي هم اخوات بنات متجوزين، تمام؟ احيانا اللبن بيتزنق في البريست، يجيب جلاكتوسيل وسيست في البريست وبتاع، فالستات بيسموها الشفاطه. البيبي مش عارف يرضع من البريست، فيجيبوا الشفاطه تشفط اللبن من البريست علشان ما يحصلش انفكشن، تمام؟ فروحنا جايبين الشفاطه ده اللي هي اسمها مجبره نبل، واخده شكل البريست، ورحنا حاطينها في بوق الولد، ما مخرومه، تمام؟ في النور كده خدت بالك اهي، عارف ده ايه؟ ده الماسك بتاع الدكتور، ربطناه براس الواد ورحنا حطيناها هنا بحيث انها ما تتحركش، فاهم؟ وبتنفس من الخرم بتاعها. المهم عملنا مينتنس للماوث اوبنت، يفضل بقه مفتوح، طالما فضل مفتوح هيتنفس اسبوعين ثلاثه في الاي سي يو لغايه ما الجنرال كونديشن تبقى ستيبل، وبعد كده اعمل له العمليه. فهمت؟ ده الامرجنسي اللي هو سيفنج ذا اير واي بيتنت، تمام؟ بايه يا دكتور؟ بواحده من ثلاث طرق، يا اما بلاستيك اورال اير واي اللي هو ده، يا اما انتوتراكيال تيوب، يا اما كفر نبل. دكتور لما الكونديشن تبقى امبروف ده هتعمل له العمليه ازاي؟ بصوا لايدي، الاتريسيا هي يا ولاد، النوز اهي، الاتريسيا هي. فدلوقتي يا اما هفتحها من النوز وده ريسنت، يا اما هفتحها من الماوس وده الاولد تكنيك بس ستيل بنستعمل برضه. الريسن ترانس نيزل بالاندوسكوب، على فكره ده دريل بير شنيون، تمام؟ يبقى اذا ترانس نيزل بالاندوسكوب، الاندوسكوب اللي انا وريته لك ده انا جايبه معايا النهارده علشان كده رفيع قوي، بدخله جوه مناخير العيان وبالدريل انا شايفه بروح مفور الحته دي عن الحتتين معايا. يبقى اذا ده اللي هو ترانس نيزل بالاندوسكوب. ممكن ترانس بلاتل من الماوس، انت عارف الكوينا الاتريزيا دي فين؟ عند جونكشن ما بين الهارد بلت والسوفت بلت، عند الميسور اند بتاع الهارد بلت. طب ما انت ممكن تدخل تفصل الهارد عن السوفت بلت، تمام؟ تشيل الاتريزيا من الماوس، بعد كده تخيطهم تاني. بس دي محتاجه بيبي كبير شويه، يعني محتاجه واد عنده سنتين ثلاثه اربعه مش لسه مولود وتفتح له البلت وبليدنج، انت فاهم؟ يبقى اذا ترانس نيزل بالاندوسكوب او ترانس بلاتل، ده من غير اندوسكوب، ده بعينك، ده ببق معايا، يبقى يا اما ترانس بلاتل يا اما ترانس نيزل بالاندوسكوب. تمام كده؟ حد عايز حاجه في الكوينه الاتريزيا؟ ترانس بلاتل ده موضوع مهم. التريكه في البروبلم سولفنج، بيبي لسه مولود عنده نيزل اوبستراكشن انترميتنت سينوس. بتقوم بروفن كراي. فراكشر نوز، حد منكم مناخيره اتكسرت قبل كده؟ هو كومن قوي. ولا واحد فيهم مناخيره اتكسرت قبل كده؟ ما مش من غير خناقه يعني. ما وقعش ولا بتاع. طلب الطب يا دكتور احمد. بص. حد. الفراكشر نوز. موضوع لذيذ جدا بس قرفه ان يجي لك تتوج غلط ولا فراكشر. اللي يجي لك نص الليل يكلموك في التليفون الساعه 3 الفجر، واحد خناقه بتاع، فاهم؟ فهو السوق بتاعه في توقيته، لكن حالات لذيذه يعني. الفراكشر نيزل بون السبب بتاعها طبعا يا بلو يا كار اكسيدنت يا اوكس يا حادثه عربيه، عملوا لك حزام للصدر، تمام؟ ولو مش حاطط حزام صدرك تدفع 100 جنيه باين مش كده؟ 50 جنيه عملوا لك حزام للصدر معايا علشان لما تفرمل الدريكسيون ما يدخلش في صدرك، ما تدريش على الدريكسيون، نسيوا النوز، تروح بفرمل صدرك واقف وروح راسك ده كومن على فكره، المفروض يعملوا لك حزام النوز معايا. ولاد لو تلاحظ يا محمد حاجه جميله جدا، في اي خناقه لما بتيجي تتخانق مع واحد ما بتبصش لغنيه، بتبص لمناخيره. سبحان الله لو بصينا ليها هتضعف، فبتبص المناخير الاول بتبص في الوش في المناخير الوارد معايا المهم السيمتومز بقى بتاع الفراكشر نوز على فكره الموضوع ده جه السنه اللي فاتت بروبلم سولفنج جه السنه اللي قبلها بروبلم سولفنج اعتقد جه السنه اللي فاتت اخر السنه والسنه اللي قبلها جه فراوند براوندات معايا الهيستوري اوف تروما اهله جايبينه وبقول لك ألز هيستوري اوف تروما شفته في حياتي ده حالات كتير قوي ده انا عندي قصص رهيبه بنت كانت داخله انت بتسجل يا محمد تمام جت عيط بين ايه ده كسر يا عم ده كسر في المناخير تمام جت صوت سيفير بين ابستاكسس دم عاده ما بيكونش جامد لان ما عندهاش بليدنج ديس اوردر هو علشان الميكوزا اتعورت من جوه زي ما العظم اتكسر معايا وبالتالي شويه دم بينزلوا كده مش سيفير يعني ديزا اوبستراكشن وصل ايدي كده لو التروما جت من هنا اوبستراكشن لاترال لو التروما جت من هنا اوبستراكشن باي لاترال معايا يحصل كولابس اذا ديزا اوبستراكشن سويلنج وديفورميتي طبعا ده هو البنت او الواد بيجوا لك العياده علشان خايف مناخيره تفضل معوجه ديفورميتي فعايزك تيجي تعدلها له وهي لسه مكسوره ريس طريه يبقى اذا ديفورميتي اللي هي العوجه بص ده معوجه ازاي ديفيجن الديفورميتي دي ان ذا فورم اوف ديفيجن او ديبريشن احيانا تلاقي تويست حرف اس دي جايه كده ودي جايه كده هتشوفوا الراجل اللي دي كمان شويه تمام اهو تويست لو خدت كتير بص تويست اهو حرف اس ده دي كتير معايا كده اذا السويلنج دي اللي هي الهيماتوما يا اولاد او الايديم السويلنج اللي هي الهيماتوما او الايديم طيب ديفورميتي اللي هي العوده السويلنج اهو هيماتوما او ايديم الساينس بقى اول ما دخل لك من باب عيادتك واهله جايبين ومسندين وعمال يعيط ويصوت على طول بتبص على المناخير تمام انسبكشن بعد كده تدسوا عليه بالبيشن تمام بعد كده تشوف مناخيره من جوه انتيرو راينوسكوبي اظن قلنا الكلام ده انسبكشن النظره بعيني من بعيد يا المناخير معوجه يا المناخير مورمه يا الاثنين على فكره السويلنج ده ما بيحصلش بعد التروما عدل الايديم والجناتوما بتاخدها خمس ست ساعات على ما تتكون معايا ديفورميتي ديفورميتي اللي هو ايدر ديفيجن او ديبريشن او تويست واحده من ثلاثه ده ليها ديفورميتي انا لا انسى والله حاله وانا نايم لا انسى طلعت مناخير الراجل من قفاه يعني مضروب بشومه هنا وكان وصف في المستشفى اصلا باين مضروب بشومه هنا فمناخيره اسمها ديش فيس ديفورميتي اللي هو الوش الطبع زي الطبق يعني ده لسه عالي وكل ده بخفة لجوه فقعدنا نشد فيها انت فاهم فده كتير ده ديبريشن معايا ده اللي بيسموه ديش فيس ديفورميتي ده ديفورميتي السويلنج بقى السويلنج ده الناس ممكن يبقى ديو تو ايه ايديما ميه تحت الجلد هيماتوما دم تحت الجلد بينزل تحت الجلد او سيرجيكال انفيزيما هوا تحت الجلد انا بدي اسال سؤال هي المناخير مليانه ايه غير البرابير هوا ساعات وبعد التروما بص الايد كده بتعمل ايه نور النور ده الوش اهو كلمه دي هناخدها مرتين مره في النوز ومره في اللارنكس لان اللارنكس مليانه هوا العظم اهو ده العظم والكارتلج الميوكوزا اهي من جوه خلي بالك من بره الازرق ده سكين وبعدين عظم وبعدين ميكوزا التروما كان كده كسرت العظم خرمت الميكوزا فالهواء اللي جوه النوز دخل من الخرم رفع لي الجلد نفخ الجلد سيرجيكال انفيزيما تلاقي كل ده منفخ هواء هواء شفت خروف العيد العيد الكبير جاي كانه خروف العيد سيرجيكال انفيزيما تعرفوا ازاي تدوس تلاقي الهواء بيطرقع بيجري تحت ايدك اسمها الحركه دي كريبتس يبقى سيرجيكال انفيزيما معناها الهواء اتحبس تحت الجلد تحصل هنا في تروما للارينكس تحصل هنا في تروما للنوز تحصل في تروما للنج ايه المشكله؟ ما هو هو معايا اي مكان فيه هواء يحصل سيرجيكال انفيزيما في التروما هتاخدها في الرمد يقول لك تروما في الاوربت والاوربت فرقعت حصل فراكشر في الاوربت الاول جاي نف الهواء راح تاخد جوه الاوربت نفخها معايا الميوكوزا اذا ده موضوع السيرجيكال انفيزيما تعرفوا ازاي يا عمرو كريبيتاس بيطرقع تمام بالبيشن تيجي تدوس على مناخيره سيفير تندرنس، ده العظمه بتتحرك تحت ايدك معايا، يبقى تندرنس. كريبيتاس في حالات السيرجيكال انفيزيما لان احيانا بتحصل بوست اوبرتيف بعد العمليه، وانا بعمل عمليه في البراكيه او في حاجه وقفلت السوتشر بتاعتي ما كانتش سوبايت فالهواء قعد يتسلسل انفيزيما تمام، واكتشفوها بدايه بوست اوبرتيف بتاعتك. ده الكريبيتاس. انتيرو راينوسكوبي كوزا تتقطع، انتيرو راينوسكوبي بنقول لو جيت ابص بالنيزل سبيكولم من قدام الاقي الميوكوزا من جوه متهتكه لاسيريتد متهتكه وفي دم جوه مناخيره بلاد كلوت، ممكن الاقي السيبتم طلع من مكانه. مش ده اسمه نيزل سيبتم نايم على الكولوميلا؟ معلش محمد مش جاي محمود، بصوا يا ولاد دي الكولوميلا وده السيبتم، المفروض الاثنين الكولوميلا اهي والسيبتم فوق اهو، لما كلت بوكس السيبتم طلع من الكولوميلا، دي جت في جنب ودي جت في جنب، فتيجي تعمل له كده تلاقيه الكولوميلا باينه في ناحيه والسيبتم في الثانيه، طلع من اللوكيشن تمام اهو، السيبتم اهو الكولوميلا اهي، طلع من اللوكيشن بتاعه من التروما معايا. فاذا ديسلوكيشن للسيبتم، عرفت يعني كلمه ديسلوكيشن؟ يعني طلع من الكولوميلا انفصل عن الكولوميلا، وعلى فكره بتبان ده في ناس احيانا يتولدوا بينا تروما بيرث تروما بتاع انت فاهم. فاذا ده الديسلوكيشن، يبقى بصيت باي انسبكشن شفت سوينج او ديفورميتي بالبيشن التندرنس وكريبتاس انتيرونوسكوبي من جوه فيه لسريت الميوكوزا وبلاد كلوت والسيبتم ممكن يطلع من مكانه وممكن الاقي كمان هيماتوما في السيبتم. الانفستيجيشنز اكس راي، اكس راي ما انت شايف النوز معوجه يمين معوجه شمال داخله لجوه، الاكس راي هتنفعك بايه؟ وانت بتحس حاسس ان العظمه مكسور فانا مش محتاج الاكس راي في حاجه. امال الاكس راي ده مهمه ليه؟ فور ميديكولوجيال بيربسز، يعني ايه؟ مهم لان دي حادثه دي خناقه فهيروح يعمل محضر يبقى لازم اثبات شهاده الدكتور لا تكفي لوحدي في الحاله دي تمام؟ لازم من الناحيه الطبيه الشرعيه اطلب اكس راي. على فكره هي بتبقى شكلها وحش كده الاكس راي من الجنب فالنيزل بول المفروض ستريت، لا مكسوره هي حته اهي وحته اهي. على فكره الاكس راي مش وحشه كده مش زي السي تي. انا يا اولاد لا انسى شله ولاد كانوا متدلعين قوي ولاد مسلسل، لا انسى كانوا بياخدوا عندي في رابعه وهم في سنه خمسه الحقيقه في اول السنه يعني كانوا لسه سايبيني بقى لهم شهرين ثلاثه في اول السنه. واحد منهم اتصل بيا في ميعاد سيء جدا بعد العصر كده بيتصل بيا دكتور الحقنا، بقول له في ايه يا فلان؟ فبيقول لي عارف اللي كان بياخد درس معانا فلان الفلاني صاحبي؟ قلت له اه. قال لي عنده فراكشر نزو دلوقتي في حوادث القصر العيني. فبقول له طب ايه القصه عم اجي لك يعني وانا بلبس كده؟ ايه القصه؟ فبقول بيقول لي والله هو كان داخل من باب الكليه من باب طب اسنان اخر النهار تمام؟ فلقى بنتين زمايله بيتخانقوا مع سواق تاكس، يعني بنتين في الدفعه في نفس دفعته وهم نازلين من التاكس السواق اتخانق معاه الله اعلم على الاجره ولا على ايه ما اعرفش. المهم فلقى بنتين زمايله يا محمد بيتخانقوا مع سواق التاكس، سواق التاكس ده كلب قوي ده دفعتي فلازم يعمل شرح. فراح عمل شرح راح السواق من اول مناخيره لصدره ونوزه والله لا انساه عمل له فراكشر نوز ما اكتفاش بهذا ده فتح الشنطة وجاب المفك الصليبة ونزل على ظهره. أنا كان ممكن في موقف زي ده أفبرك التقرير وأكتب إن عنده مليون حاجة، لا وما عندوش فراكشر ممكن وأصور إن عنده فراكشر. إذا لازم الإكس راي كدوكيومنت يا جماعة، ده لازم معايا، يبقى الإكس راي دوكيومنت ده مهم جدا معايا. طيب يعني الإكس راي ما بتنفعنيش أنا كدكتور مش زي دكتور العظم لما فراكشر لور لمب ولا فراكشر أبر لمب. والله تخيل مره حاله زي دي راحت لدكتور عظم ما اعرفش ايه العلاقه بينها وبين العظم، لقيت دكتور عظم زميلي بعت لي الحاله معايا. خلي بالك لو انت اتاخرت على العيان لو راحت لحد غلط واتاخرت وجات لك انت ممكن ما تعملهاش عمليه دلوقتي لان بتبقى ورمت فما بتشوفش معايا. انت الاكس راي ما بتنفعكش بحاجه الا تنفع العيان هو نفسه علشان المحضر اللي هيعمله. العلاج اول حاجه تموت في الحاله دي استاكسس، ده لو كانت جامده يجوا مش جامده يبقى كنترول استاكسس لو موجوده مشهور يا مفتوح بعد اذنك. بصوا يا علاج، قانون عام، لو في مرء او يورس او اي عظم في الجسم اتكسر اهي كسرت، كونك تعدلها تاني الحركه دي اسمها ايه؟ ريدكشن. طب بعد ما عملتها تعمل ايه؟ ما هي سايبه تثبتها فيكسيشن. يبقى اول حاجه اعدلها اهي، عدلتهم اروح مثبتهم. انت بتثبتهم هنا بايه؟ بجبس اللي هو اسمه جبسونا، تمام؟ ده اسم الشركه. الجبس ده اسمه العلمي بلاستر اوف باريس. بلاستر اوف باريس يعني بعد ما تعدل العظمه تروح مجبس له ايده، خلاص. يبقى اذا في عندي طريقتين للكسر لتصليحه. اول حاجه ريدكشن، اعمله ستريت، ارجعه تاني زي ما كان، ده اسمها بتريديوس ات ريدكشن. بعد كده ثبته في مكانه العجل بقى صح، تمام. ده اللي انا هعمله، ريدكشن اوف ذا فراكشر بون. دكتور لو ما حصلش ايدينا، لو التروما كانت لسه حاصله حالا، المناخير معوجه كده، المناخير معوجه كده، رايح يمين رايح شمال، انا شايف لسه ما ورمتش. اذا لو جالك العين ايرلي وذ فيو اورز، اقل من 5-6 ساعات، يبقى لسه الايديما ما حصلتش ولا هيماتوما ولا حاجه. اذا immediate reduction، بريديوس ات immediately. طبعا المفروض انفيزيا، لو انت عندك شويه ايثكس معايا، لازم انفيزيا. مفيش حد فينا عنده ايثكس، كله من غير انفيزيا. البنت اللي جت دي مع انها فافي جدا، تمام؟ يعني واحد رايح عشان احضر منها لازم اكيد فافي قوي. كان كلام عندنا من غير بنت، بس كانت العاده فضيحه. ما ينفعش اقعد قاعده المناخير واحده زي دي وفافي وبنت وفي عيان واحد بس في العياده. مامتها كانت معانا والعياده فاضيه، لما بتصوت بتضرب صوت حقيقي معايا. انت عارف لما تبقى امتياز هتبقى قاعد في اوضه العظم، في اوضه الجراحه، في اوضه الباطنه، وتسمع واحد بيصوت، تسال النايب بتاعك يقول لك لا انت بتوع الاي تي بيصلحوا كسر. انت فاهم؟ هو المفروض اندر انفيزيا، بس للاسف علشان تجيب دكتور البنج بياخد له مثلا ساعتين ثلاثه تكون الاي تي ما حصلت. انت فاهم؟ فخلاص بتريح العيان واكل ولازم يصوم 6 ساعات، بتريح دماغك. تمام؟ يبقى اذا بتريديوس ات اميديتلي اندر جنرال انفيزيا، يا اما مانيوال بايدك، ايدك مانيوال معايا، يا اما انسترومنتال بانسترومنت. بايدي سهله قوي، بعدل يمين شمال على حسب، واروح وانا لابس جوانتي علشان المعبر ما تجيش على ايدي، البس جوانتي وفازلين عشان ما اعورش العيان، واروح مدخل رفع العظمه دي ورفع العظمه دي من جوه بس. تمام؟ سهله قوي. يبقى ده مانيوال. يا اما انسترومنتال، الانسترومنتال ده استحاله يتعمل الا اندر انفيزيا. تخيل لو عملت انسترومنتال ممكن العين يموت فيه من غير انفيزيا فعلا. تمام؟ اللي بنعمله معظمه اللي هو من غير انفيزيا ده المانيوال بايدي. اما علشان تدخل كماشه العين مات، راسه جاي اتاك ومات معايا؟ طيب الانسترومنتال بقى هي ما اسمهاش كماشه، بس هي كماشه بالظبط، عباره عن كماشه. يا اما هعدل تورشن فورسبس اللي نيزل بول بقاش فورسبس للسيبر. بص لو النوز معوجه من بره بجيب حاجه اسمها الورشن فورسبس، شكله عامل كده، بليد كيرفد وبليد ستريت. البليد الكيرفد ياخد كيرفد دورسم اوف ذا نوز من بره، مش النوز عامله كده؟ حطيته من هنا، والبليد الستريت يدخل جوه النوز من جوه معايا ستريت، واروح عامله كده والناحيه الثانيه اعملها، بتسمع طاقه العظم وهو بيتعدل ترك ترك، تمام؟ خلاص اتعدل. يبقى ده تورشن للنيزل بون. اما لو السيبتوم ديسلوكيتد يبقى لازم التو بليدز يبقوا ستريت. القاش عامل كده، تمام؟ ادخل وان بليد يمين وان بليد شمال واروح دايس ابططه. خلي بالك زي المقص، بس المقص الشرب بيقص، انا ده مبطط، تمام؟ كاني بدق عليه من ناحيتين. خلاص كده ده القاش. احفظوا لي القاش للسيبتم، الورشم للنيزل بون، تمام؟ اتفضل يا محمود ثانيه واحده. بص القاش الاثنين عدلين، كان ده بتاع الاجانب بتاعنا شكله الذ من كده. القاش الاثنين عدلين اهو علشان السيبتم، اما ده واخد كيرف النوز معايا فبياخد الدورسون كده على فكره اللي بره ده بلبس له تلبيسه بلاستيك، هو حديد بلبس له تلبيسه بلاستيك عشان ما يعورش الجلد وانا بضرب معايا، هو مش كماشه حديد في حديد، لا لازم دي تلبس بلاستيك علشان ما تدوسش على الجلد. ده لو العين جالي ايرلي، immediate after approval لسه الإدمة ما حصلتش. أما لو اتأخر عليك والإدمة حصلت، اتأخر عليك مثلا 10 ساعات، يوم، يومين، تمام، كان متردد تجي لك، راح لحد غلط وعم جالك، تمام، يبقى لو الإدمة حصلت يبقى اديله مهلة أسبوع، قول له روح وتعال لي after one week. تديله في الوان ويك ده ايه؟ انتبيوتيك وانتي انفلاماتري وانالجيزكس علشان الإدمة تفش. الإدمة فشت اعمله نفس العمل اللي فوق، بعد اسبوع لما الإدمة تختفي بيديوس وثبت معايا. طيب امال لو العيان رزل متاخر عليك اكتر من اسبوعين، ما جالكش، الحادثه حصلت النهارده وتعوجت مناخيره، ما جالكش، قعد اسبوعين ثلاثه وجا، يا ريت كل العيانين يعملوا كده، هو حر ذنبه على جنب. ليه؟ اصل بعد اسبوعين حصل مليونيان، يتكون الكيلس، فاكر الكيلس؟ مليونيان، ينفع تكسره تاني؟ استحاله، ده فاسكولار، استنى عليه 3 شهور عما يحصل ريموديلنج وماتيوريشن، تمام؟ قول له روح وتعالى لي بعد 3 شهور، عمل كيلس يختفي، تمام؟ جالك بعد 3 شهور، افتح له بقى، سلخ له وكسر له العظم ده من تاني واعدله من تاني، يبقى راينوبلاستي. يا ريت كل العينين، ده انت بتاخد في الاولانيه مثلا 1000، بتاخد في دي 10 to 15000، انت فاهم؟ تجميل بقى، مش واخد بالك؟ اه ده التعبان اللي زي اللي بياخد في 15، انت فاهم؟ لا ده في ناس معديه. فالحقيقه ده الراينوبلاستي اللي هو العين اتاخر عليه، خلاص؟ يبقى لو جالك افتر 2 ويكس حصل مليونيان، يبقى اذا روح وتعالى لي بعد 3 شهور. وهو ده سؤال البروبلم سولفنج اللي جه. واحد حادث العربيه ومش عارف مناخيره اتعوجت ومش عارف ايه، قول لي تتصرف ازاي لو جالك بعد ساعه من التروما؟ ده السؤال الاول. نمره 2، تتصرف ازاي لو جالك بعد 3 ايام من التروما؟ نمره 3، تتصرف ازاي لو جالك بعد 3 اسابيع من التروما؟ ما هي دي الاساسه بقى اللي هو بيخليك تفكر، انت فاهم؟ طيب في جميع الاحيان سيان عملت له راينوبلاستي او اديته مهله اسبوع وعدلتها او عدلتها من البدايه، اثبتها من جوه ومن بره. من جوه بقى اديله نيزل باك، اجيب رباط شاش فازلين، العينين بيسموه فتيل، تمام؟ عليه فازلين علشان ما يعورش، واحطه جوه مناخيره علشان يثبت العظم من جوه، علشان العظم ما يقعش على جوه، معايا؟ يكون لابس. اذا ثبته من جوه بانتيريور نيزل باك، حشو امامي، حشيته كل مناخيره شاش بفازلين، تمام؟ طب مثبتها من بره كمان اهو، يا اما بجبس اللي هو بلاستر اوف باريس، اكيد مننا شاف وش بالجبس كتير، معايا؟ يا اما الحاجه الشيك اللي موجوده في الصيدليات دلوقتي، بس مش في كل الصيدليات، يعني اهل العين بيدخوا شويه لكن بيجيبوها. موجوده في الصيدليات اللي حوالين قصر العين، لان علشان الحوادث بتاع قصر العين فيها حاجات من دي كتير. اسمها الومنيوم شيت. حته لزه كده بتتباع على حسب حجم المناخير. في احجام صغير ومتوسط وكبير. الالومنيوم شيت دي عليها حته بلاستيك كده تشيلها وتروح حاططها في ميه دافيه تبقى طريه. تروح مشكلها بشكل المناخير. وتروح لازقها بالبلاستر. لازم الكبس معاه. فده اللي هو بلاستر اوف باريس او الومنيوم شيت. في جميع الحالات بتدي العين انتبيوتيك انالجيزيك وانتي انفلاماتوري. تمام كده يا ولاد؟ اهو بص ده تويستد، ده بعد التصليح، معايا؟ دي بقى حالات لذيذه جدا لان العين بيخرج ساتسفايد من عندك جدا. ما تنساش انه جاي بسايكل تروما، بالذات لو بنت خايفه ان مناخيرها تفضل معوجه وبتاع، فارتاحت وانس انك صلحت لها مناخيرها، تمام؟ ده يتصلح بالقاش، القاش فورسبس، تمام؟ ده القاش. اغرب حاله فراكشر نوز جات لي في حياتي، انت بتسجل يا محمد؟ يا اخي في واحد بيقتل قبل ما يخطب، انت فاهم؟ بيطلع براءه. فرم بودي في النوز. فرم بودي في النوز، فرم بودي يا دكتور عمرو. لما خدنا الاير خدنا كلمه فرم بودي في الاير في الاكسراي بيتري كانال. هناخد النوز فرم بودي في النوز؟ هناخد الثروت فرم بودي في الاير ويف وده يموت. هناخد فرم بودي في الاسوفجاس والهايبوفالنس الواد اللي بلع كوين جنين، تمام؟ كان زمان بيبلع شلل. ايه؟ انا طلعت 200 شلل وبريزه وانا نايم. اه والله عامل ريكورد كنت متوصل مش عارف الحقيقه فورم بودي في النوز في الدفعه اعتقد بتهيألي اللي خلصت امتياز دلوقتي كان فيهم بنت وولد حريفه في الفورم بودي بتاع النوز يعني واحد واحده دخل في مناخيرها تبانه تمام واستقرت والتاني كان حاطط فوله مش عارف ليه الموضوع ده اكتر في ولاد الدكاتره مش عارف ليه يعني الدكاتره كتير قوي بيجيلهم ولادهم فرق ماضي في النوز فرق ماضي في الايرو يمكن الدكاتره علشان هم مشغولين وبالتالي سايبين ولادهم فممكن يعني حتى لو مشغول يعني كل ما نذكر كلمه فرق ماضي يا محمد لابد نذكر عنوانين الطيب اوف ذا بيشنت والطيب اوف ذا فرق ماضي فاكر في الايرو ده مين لا مؤاخذه اللي هيحط فورم بودي في مناخيره يا تشايلد يا مين تلي ريتارد الادلت اللي هو انت معايا اهو بص سبحان الله افتكر الرسمه دي يا اولاد على فكره الكتاب ده يعمل لك فوتوغرافيك ممر حلو جدا واحد تشايلد ومين تلي ريتارد معايا يبقى اذا تشايلد او مين تلي ريتارد اصل بجد مين اللي هيلعب في الفوله في بلابلسه في مناخيره تمام الطيب وده فرق بادي انواع الفرق بادي يا فيجتابل فاكرين الراجل اللبناني اللي كان مفتخر انه حط مش عارف زرع نبله وعمل شجره وصوروه موسوعه مش عارف ايه او الكلام ده بجد من خمس ست سنين صوروه الشجره طالعه من مناخيره تخيل وحديثا في بسلايه طلعوها من اللانج بتاع واحد امريكاني من شهر مزرعه من شهر شهر ونص مزرعه وكانوا فاكرينها تيومر يعني البذره نفسها زرعت جوه انت فاهم؟ فيجيتابل زي السيدز والبينز وهكذا النون فيجيتابل زي البيتزا الخرز البيس اوف بيبر اللي هي الكليتكس التيشوز معايا؟ ايه؟ هي في المفروض بس مش مكتوبه في الكتب يعني اصل بيني وبينك ده في مصر بس البان وال لا والله بجد في بنوته اعتقد امتياز دلوقتي كان في تبانه في مناخيرها مستقره تمام؟ الكلينيكال بيكشر لا مؤاخذة الواد منتالي ريتاردد بس مش لدرجة ان يحشي الاثنين والله شفتها والله شفتها الاثنين الواد حاشي الناحيتين لا وبقول للام ايه شوف الجبروت أم مامته كانت مدرسة، بقول له مامته الواد ده حاشي مناخيره وأجسام غريبة كلينكس وحاجات، لا يا دكتور ابني مش كده، بقول لها ده ناحيتين، أنت فاهم؟ فسبحان الله يعني يونيلاترال نيزل يونيلاترال أوفنسيف نيزل ست شارج، أول مرة أقول أوفنسيف نيزل ست شارج. يعمل ريحة وحشة من المناخير. ليه؟ فيري سيمبل. جسم غريب دخل جوه المناخير. قفل السكة وراه. نمت بكتيريا لا هوائيه لان ما عادش في هواء البكتيريا لا هوائيه اللي هي الانيروبس هي دي اللي بتعمل اوفنسيف ديسشارج اول مره اقول يا جماعه قانون عام بصوا الاي بي اللي تحت قانون عام اللي مكتوب بالاحمر دي فرقات شو بيصفق ان ان شاي جاي لك معايا اوفنسيف ديسشارج وليزا اوبستراكشن ما هو ما تعمليش زي دكتور الاطفال ده كتير قوي القصص دي جاله عيان يونيلاترال اوفنسيف نيزل ستشارج بيبي تمام وبستراكشن وعمال يمسحوا في انتي بايوتيك انتي بايوتيك انتي بايوتيك وما بيخفش قعد شهرين ثلاثه والاخر يبعته لك ده هو جسم غريب انت بتعمل ايه؟ ده قانون اي عيل صغير عنده يونيلاترال نيزل بستراكشن اوفنسيف نيزل ستشارج ده فارم بادي ما لهاش ديفينشن ليها ولكن ده فيري مينيمال ان يطلع حاجه ثانيه ده انا مره طلعت صاموله مصديه صاموله حديد والله العظيم من مناخير بنت عندها ست سنين الكلام ده من سبع ثمان سنين يمكن يعني البنوت عندها ست سنين وحاطه صاموله لدرجه يا دكتور عمرو الخرم بتاع الصاموله اللي في النص ده كان بقى لها سنه في مناخيرها سنه الخرم بتاع الصاموله صدى ما عادش في خرم تخيل والله لا انسى فعلا يعني اللي يبقى اي طفل قانون عام اي طفل عنده لاترال اوفنسيف نيزل ديسشارج ونيزل اوبستراكشن ده تريكه ده التريكة. طيب السيمتومز يونيترال نيزل اوبستراكشن يونيترال اوفنسيف نيزل تشارج الساينس انتيرانوسكوبي هشوف الفرن بادي. برضه صعب تشوف الفرن بادي في الاول. امال ايه؟ الفرن بادي ده بقاله يومين ثلاثه فتغطى بديستشارج فممكن تشوف الديستشارج وتشم ريحته وتستمتع معايا. تشفط تلاقي فرم بادي. تشفط تلاقي فرم بادي. يبقى انتيرونوسكوبي ممكن الاقي الفرم بادي او ديستشارج. نيزا اندوسكوبي. مره يا اولاد في يوم من ذات الايام من حوالي 10 سنين بنتين اخوات في كليه التجاره في جامعه القاهره. اختها الكبيره جايبه اختها يعني كبيره جايبه الصغيره. ف النايب طلعهم لنا العمليات. البنت الكبيره حاطه بتاع هنا وبتاع هنا يمكن البنات فاهمينها. كيش بيرسي لا بمغناطيس. البتاع اللي بتنحط هنا زي الوشمه او حاجه حته حديده يعني كده دهب بتاع كحليه معايا بيحطوها هنا وهنا من غير خرم بمغناطيس من جوه. يعني ما حاجه بعد هنا ومغناطيس ثاني من جوه. انا كنت اول مره في حياتي اعرف ان في مغناطيس انتوا عارفين. فانا حصل هم بيسحلوا البنت الكبيره جايه وجايبه اختها الصغيره. فبتقول يا دكتور الكبيره بتتكلم بتقول شايف دول؟ قلت لها اه. قالت لي اختي كانت معلقه دول المغناطيس وراهم. طب يعني ايه اللي جايبكم للكلام ده؟ ايه القرف اللي انتوا عاملينه ده يعني المغناطيس وبتاع وكليه التجاره؟ ده فريق يا دكتور احنا بنعرف بنعلم بعض الكلام ده. يعني بيعرفوا بعض الحاجات دي. فريق زي جمعيه كده. اشتركت في جمعيه يا دكتور عمرو اخرم لي ودنك. تمام؟ سبحان الله سبحان الله البنت دي قعدنا ندور على بتاع المغناطيس المغناطيس صغير قوي ما عرفناش نجيبه خالص. نايمناه انفيزيا انظر انفيزيا في اليوم ده وقعدنا ندور عليه بالنيزا الاندوسكو لانه محشور في الميدل ميتس سرح هي حاولت تجيبه فسرح منها. تمام؟ يعني نيزا الاندوسكوبي احيانا يفيد للحالات دي لو انت مش لاقي الفرم بره. اصل لازم ادور عليه لسبب المشاكل بتاعته ممكن يموت. يموت ازاي؟ طول ما هو فلوس مش هيموت لكن يموت ازاي؟ بص لايدي كده شهقه جامده كده راح نازل على الايروي ايروي اوستراكشن. تمام؟ انت هيك يبقى اذا بولمونري ممكن فرم بره انهيليشن وريسبيراتوري اوستراكشن ده كومبليكيشنز. فرم بره انهيليشن وريسبيراتوري اوستراكشن. اما نيزل ده فرم بودي في النوز وبالتالي هيجيب راينايتس انفكشن في النوز ساينوسايتس انفكشن في الساينسز. خدته في الباثولوجي السنه اللي فاتت ان اي حصوه في الدنيا لها نيوكليوس. قال لك اليورينال ستون الجول بلادر ستون بيبقى لها نيوكليوس مش كده؟ تم الفرم بودي ده ممكن يبقى نيوكليوس لستون جوه المناخير. ايه ده؟ شفتها ثلاث مرات في حياتي الحقيقه. كلمه ليث يعني حصوه. راينو يعني نوز. راينو لف حصوه داخل الانف معايا. تلاقي الفرم بودي قاعد يتجمع حوالين المغنيسيوم والكالسيوم سولتس. جايين منين؟ من المخاط. المخاط فيه مغنيسيوم وكالسيوم سولتس فبيتجمعوا حوالين الفرم بودي حواليه حواليه حواليه عملوا ستون وتلاقيه سبحان الله تشعب ودخل خد شكل نوز دخل في ساينس خد شكل ساينس مش بسهوله تشيله. ده انت بتضطر تفتح وتقطع وتعمل انت فاهم عمليه يعني لانه بياخد الشكل فصعب جدا تشده من هنا. عامل زي الشعاب المرجانيه كده بالظبط. تمام؟ يبقى اذا الكومبليكيشنز يا اما نيزل يا اما بلمونري. النيزل ايرلي او ليت ايرلي انفكشن راينوس وسينوسايتس ليت ستون فورميشن اللي هي راينوس. ريسبيراتوري كومبليكيشن انهاليشن وريسبيراتوري اوبستراكشن. تريتمنت العلاج لو تشايل ده كوبريتيف اهو. تمام؟ الاب شايل بنته ملايه السرير الشيزلونج بتاع العياده بتاعك يلفها فيها. تمام؟ اهو لففها في الملايه. تمام؟ يفتح رجليه ويحط رجليها بين رجليه ويحط رجل على رجل. ده حفاظا على صحه الطبيب. تمام؟ ياما علشان ما يجيش حاجه. تمام؟ وايد من ايديه على ايديها والايد الثانيه على الكوره. كده اتبنجت. تمام كده؟ ويشتغل زي ما هو عايز. والله ممكن تترفس بسهوله وهتشيل الفرم بادي ده يا اما بجوك يا فورسبس يا سكشن يا جفت فورسبس يا هوك خطاف فاكرينه حته حاجه معوجه وروح داخل وشبك الفرم بادي ومطلعه يا اما سكشن جهاز شفاط ويشفط الفرم بادي. بس ده بيحتاج ايه؟ كوبريشن من تشايلد. لو الولاد قاعد يعمل كده كده كده هتروح لابس الفرم بادي يرفع منك على اللارنكس مات وانت بتكشف عليه. طبعا مش هتعور زي هنا لا مات. انت فاهم؟ فلو تشايلد نوت كوبريتيف ارفض ان انت تشيله، لازم اندر جنرال انستيزيا. تمام؟ ليه؟ اصل هم اهله مش هيرحموك لو جرى له حاجه، فاهم؟ خلاص طالما الواد مش متعاون يبقى اندر انستيزيا، قابلني في المستشفى الفلانيه بعد ساعه هكون هناك هاجي وراك. تمام؟ يبقى اذا جنرال انستيزيا يا ريت كده وبس. ده اسماء الانستيزيا ممكن تيجي تشيله وتزحلق منها تيو على الاريكس، يبقى لازم التيوب تبقى كافت، التيوب اللي هتدخل من هنا تبقى كافت. بص يعني ايه كافت؟ يعني فيها بنونه من تحت تقفل على بقيه، يعني التيوب اهي والتراكيه اهي، يبقى في بنونه حوالين التيوب. كافت تيوب، كافت يعني بنونه اهي. اهي كافت. فهمتها؟ افتح الباب يا محمد. يا وائل هات لي الانبوبه والسرنج لو سمحت. سمعت؟ اقفل الباب. تمام؟ تمام كده يا ولاد؟ يبقى لازم التيوب تبقى كافت. تمام؟ دي نمره واحد to prevent inhalation of the foreign body. او والله احيانا ما عملش كافت تيوب، ممكن تحشي النيزوفارينكس شاش تقفله، ولو وقع منك هيتصد بالشاش معاه، هو كده ولا كده بتنفس من بقه بالتيوب، يعني انت مدخل التيوب من هنا، فلما تحشي ده سد ده ما يهمكش. الكافت تيوب اهي يا اولاد، ولع النور يا محمد. معدل هي دي الكاف، دي الكاف. تمام؟ المفروض تفضيها وانت بتدخلها في العيان، وانت بتدخل التيوب في العيان اهي. تمام؟ دخلتها في العيان انفخ دي. خدت بالك؟ لما تيجي تطلعها بقى هويها اهو وبعدين شدها. دي بقى تمنع الليك، يعني العيان بينزف من هنا مفيش دم ينزل على التراكيه. الهواء اللي يدخل من هنا يدخل دايركت على التراكيه ما يطلعش تاني من حوالين التيوب. لو انت هتحجزه في العين وكذا، فاهم؟ بس دي لها مشاكل هنقولها في اللايكس ليتر اون معايا. يبقى دي اسمها كرافت تيوب، فهمتوها كده؟ كرافت تيوب هتاخدها في الشرع برضه يعني. طيب يبقى تو بريفنت الانهيليشن هركبه كرافت تيوب اسماء البروسيدورز. يبقى لو تشايلد ده كوبريتيف هشيلها بالماسك، لو تشايلد نوت كوبريتيف اندر جنرال انستيزيا. اورو نيزال فيستولا او اورو انترال فيستولا. ولاد انتوا عايزين بجد الامتحان يبقى بكره؟ بس لو الامتحان بكره هيدخل فيه موضوع النهارده؟ لا مش هنلحق. الام سي كيو بس ادخل النوز كله ام سي كيو؟ مفيش مشكله ندخل النوز كله ام سي كيو، اصل لازم اخلص جزء التروماتولوجي النهارده، التروما كلها معايا؟ نخليها خمسه ام سي كيو. بصوا يا ولاد ده هو الام سي كيو بتاع دلوقتي، ده كل النص لذيذ. بس على فكره الاي ان تي من ضمن البرانشات اللي بتطير زي البايو بتاع زمان، لو ما قريتش ديلي بتلاقي تنسي، فلازم تقرا ديلي معايا وتحفظ يا عمرو شكل الصفحه بتاع الكتاب، هي مليانه صور عشان الفوتوغرافيك ميموري بتاعتك، لانه بيتنسي فعلا يعني. الاورو نيزال فيستولا او الاورو انترام فيستولا، كلمه انترام يعني ماكسيلاري ساينس، لما اقولها اورو نيزال او اورو انترال اعتبرها واحد، او اورو ماكسيلاري اعتبرها واحد، اورو ماكسيلاري فيستولا معايا، هو ده اورو انترال فيستولا. قصه الولد ده ايه؟ الولد ده راح لدكتور السنان وهو بيخلع له سنته، خرم الماكسيلاري ساينس، الولد ده جاي يشرب ميه بعد ما رجع من عند دكتور السنان، الميه دخلت جوه الساينس وراحت نازله من النوز، ريجارجيتيشن. ما هو دكتور السنان شاطر بس شطارته ما جابتش نفخه من ناحيتين. ما هو اكيد لما خرج من ناحيه واحده حتى لو عنده مشكله في الناحيه الثانيه مش هيكمل. فيوجوالي المشكله دي ايه؟ يوني ولا باي؟ يوني. لا. يبقى اذا ده عباره عن كوميونيكيشن ما بين الاورال كافيتي والماكسيلاري انترام او الماكسيلاري ساينس. الاسباب تروما وخربت انفلاميشن وكان عظم ايروشن للبون كانسر وعمل مالجنانت اورال فيستولا كانسر مكسلة وقعد يعمل ايروشن للبون وخرب تمام تروماتيك سيرجيكال تروما هو ده الكومن ريسكوف دنتال اكستراكشن انهي سنه وهي بتبقى اكستراكتد وهي بتتخلع سيكندري مولر ولا فيرست مولر اشمعنى على فكره هي دي بروبلم سولفر انا في مره هجمعكم فيها واقول لكم كان المفروض بعد الايه اجمع لكم البروبلم سولفر كلها بتاع الايه بس للاسف على شويه الوقت يعني هناخد حصه لوحديها في مره هجمع لكم البروبلم سولفر كله بتاع الكتاب ده واحد حصل له دينتال اكستراكشن وراح جاي له نيزال ريجورجيتيشن يساوي اورانجرافيس زي لما اقول لك اي واحد عنده جلد في الاير بيزيد اثناء الماستيكيشن وتقدر تريجر يساوي تايكسترن مثلا على فكره كل البروبلم سولفر كده يعني انت هتعمل ورقتين ثلاثه كده لنفسك كل موضوع سطر بروبلم سولفنج يقول كذا كذا يساوي كذا كذا هتلاقي الكتاب كله في صفحتين ثلاثه كل الكتاب معايا طيب يبقى ده انت الاكستراكشن السكند بريمولر او الفيرست مولر راديكال انترا اوبريشن يعني ايه راديكال انترا اوبريشن ده اللي هي دي دكتوره عائشه اسمها الثاني كالدو لوب اوبريشن الكالدو لوب اوبريشن ده عباره عن صاب ليبيا انسجن بس تحت الخد بس وخد شيء كله انا كده عظم المكسلة قدام اروح خرم الانترول بتاع المكسلة ساينس اهو واروح مدخل كحاتك يوريت وكاحت كل الميوكوزا بتاع الساينس شايلها واروح قافل تاني ليه ده ليه علشان الميوكوزا بتاع الساينس باظت مكسلة ساينس ريفرسبل مثلا فبكحتها اسمها راديكال انترا اوبريشن بعد ما قفلت افرض القفل بتاعك ده ملمش فضل زي ما هو يبقى فيستولا هيبقى في فيستولا هنا تحت الشفه فاهمين اللعبه ولا لا؟ فاهمين انا بقول ايه؟ على فكره دي العمليه اللي خليت اخد بي ال تي اكشولي دي وانا امتياز وانا بلف على الاجسام كده لقيت النايب كان نايب جونيور بعملها يعني سالف في الوش كده حاجه لذيذه وعمال يكسر الشازل والهامر وينظف وبتاع ودخل يصنفر بشاشه انت فاهم؟ وبيجحد فخدت اي ان تي بعد ما خدتها واول ما استلمت اول عمليه طلبتها من النائب السينيور بتاعي لازم اعمل راديكال انترم لازم اعمل راديكال انترم كانت بيت اوبسيد تخيل دخلت اول بس عملتها يعني عملتها برضه بس هي دي اللي خليت اخد اي ان تي سبحان الله يعني عجبني البروسيدورز يا محمد يعني فاهم يعني انا متخيل ان الراجل هيطلع شكله وحش وبتاع وشكله نورمال جدا عمل كل الاوبريشن دي وشكله طبيعي جدا يعني راديكال انترا اوبريشن ممكن تسيب فيستولا وراها اكسيشن اوف دنتال او دنتيشر سيست سمعت عن سيست كيس على السنه وانا بشيله او دكتور السنان ممكن انا او السنان وانا بشيله خرمت ما هو ده على جدر السنه جدر السنه دي تحت الساينس الفرق بين كلمه دنتال ودنتيشر هناخدها ليتر اون احنا هناخد دنتال ودنتيشر سيست اصلا تمام فمش مهم الفرق بين الكلمتين دلوقتي اكسيدنتال تروما هو ده كلام الحلمنتيش قال في واحد بيتخانق مع واحد فخبطه بسيخ حديد هنا خرم له المكسره سنس من البون انا شفتها على فكره وانا نايب مش فاكر كنت نايب ولا في نهايه الامتياز واحد مضروب بالنار في الحوادث تحت في قصر العيله والمكسره سنس مخروم فعلا من الطلق النايب وطلعنا رصاصه من المكسره سنس وكل حاجه فدي ممكن تحصل ولكن حاجه حلمنتيش قوي يعني ما تشوفهاش كتير يعني يبقى بالنيتريتيك انفلاماتي بقى اوستومالايتس وكيا العظم او سيفليتيك اوستايتس نيوبلاستيك كانسر ماكزيلا وقعد ياكل خرم يبقى مالجنانت اورا انترال فيستولا كلينيكال باكشر اعراض المريض سيمبتومز يونيلاترال ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد تخيل المنظر بص المكزيلا سينس اهو البقه هنا مفتوح على الساينس جاي يشرب عصير ده اللي هو الفود عصير لبن وهكذا معاه فجاي ياكل او يشرب الميه او الفلويد دخله هنا وراح معدي من الميدي ميتس على النوز يبقى يونيلاترال نيزال ريجرجيتيشن فود اند فلويد خلي بالك لو عيل عنده كليفت بلد يعني شق في النص الريجرجيتيشن هيبقى ايه؟ بايلاترال وبي طفل لما ده كبير معايا يبقى يونيلاترال نيزال ريجرجيتيشن فود اند فلويد يونيلاترال اوفنسيف نيزال ديستشارج تاني مره اقول يونيلاترال اوفنسيف نيزال ديستشارج بس ده كبير وعنده ريجرجيتيشن طب ليه يا دكتور اوفنسيف نيزال ديستشارج علشان الانيروب بتاع البق طلع عن ماكسيلاري ساينس، عملت لي ماكسيلاري ساينوسايتس انيروبيك. انا بدي اسال سؤال، جميع الناس اللي عندهم تسوس الاسنان عندهم ريحه بقهم وحشه، عارفين كده ولا لا؟ طبيعي تسوس السنان الكومنست كوز لريحه البق الوحشه. ففي دكتور اللي عنده تسوس في السنان ريحه بقه وحشه، لان السوس اللي هو الانيروب هو مش سوس ده بكتيريا، الانيروب عامل ايروشن في السنه، عظم السنه ميت فالميت ريحته وحشه، انت فاهم؟ زي الكوليستياتور ما فاكر ايروشن للبون، كذلك ايروشن للبون، فالاورجانيزم اللي هنا طلع هنا. اذا يونيلاترال فيتس نيسات شارج علشان دي ساينوسايتس بتبدا الاورجن انيروبيك انفكشن. طيب ديس تشارج ثرو ذا فيستولا، انت قلت لي ميزا ريجرجيتيشن، كذلك افتح بقك يا عيان بص، او الدكتور نفسه بيقول لك بص في صديد نازل من هنا، ما هو الساينس اتملى صديد انفكشن، فيقول لك في خرم اهو بينزل معايا، يبقى ديس تشارج فيستولا، يبقى بيجيب ريجرج من مناخيره على ناحيه واحده، الديس تشارج على ناحيه واحده وريحته وحشه، وفي حته بتنزنز برضه افرازات ديس تشارج. الساينس لما تيجي تكشف عليه افتح بقك يا عيان هتشوف الفيستولا، تمام؟ ده مش عرفك ان الفيستولا دي مكمله لفوق، ما يمكن ديبريشن كده، اصل انت فاكر الفيستولا دي حاجه قد كده، ده حته صغيره قوي ديمبل، ديبريشن بسيط، مش عارفه انها مكمله لفوق. قال لك دخله بروب، البروب ده حته حديده دخلها، لو سرحت معاك لفوق يبقى ده فيستولا، فبتدخل البروب بقول لك ما تعملهاش، موت بريفيرد، ممكن ما تعملش بروبينج، ممكن انا اخرمها بتوسعها، بتوسعها معايا فاهمني؟ بتوسعها يبقى موت بريفيرد، لكن تتكتب ندخل كاثيتر زي ما عملنا، تمام كده؟ الانفستيجيشن هعمل له اكس راي، هو طبيعي الساينس يبان لونه ايه في الاشعه؟ اسود عشان فيها لون الهواء، هيبان هنا وبيك ابيض، ليه بس وبس علشان بس تلاقي المجزرة السنس ده اوبيك وده مش اوبيك. يا جماعة بالمنطق الساينوسايتس ايه الكومنست بري ديسبوزنج فاكتور بتاعها؟ نزلة برد، نزلة برد هي اللي بتعمل الساينوسايتس. واحد جاله ساينوسايتس من غير نزلة برد ولقيته مجزلري بس وما جالوش برد، يبقى طبيعي السنان هي السبب. ما هو اصل لو برد المنطق يجيب اثمويد فرانتال مع مجزلري، لكن جاله مجزلري بس ومن غير نزلة برد وفينسيف ديستشارج يبقى لازم يكون ضد الاورجن، تمام؟ يبقى اكس راي وبس في الساينس. بص على فكره ده مش اكس راي، ده سي تي، محدش عارف يطلب اكس راي طبعا يعني، ولكن ده كلام كتب. الساينس النورمال يبان كده اسود، الساينس الاب نورمال اهو اوبيك، هنا هواء وشويه هواء والباقي بص، هنا في خرم. طب ايه رايك ان انا اعمله اكس راي وذ بيدول؟ فاكر اللي بيدول الصبغه اللي حطها للبيبي علشان تضيف اللون؟ طب ما انا ادخل هنا بتروكر وكانيولا، وهنعرف يعني ايه تروكر وكانيولا لتر ار، واحقن صبغه لوبيدول تملا لي الساينس، الاقيها نازله من هنا، تمام؟ اسم التست ده ايه؟ فيستيولوجرافي، برسم الفيستولا فيستيولوجرافي اللي هو اكس راي وذ لوبيدول. طبعا محدش برضه قاعد بيعمل الكلام الفارغ ده اللي بتطلب سي تي اهي اللي هي موجوده دي. السي تي ميزتها هي يا دكتوره مروه؟ ميزتها ان توريك الفيستولا اهي الصوره دي جت قبل كده في امتحان الصور، بوريتك الفيستولا دي نمره واحد، نمره اثنين وريتك لو في ساينوسايتس ولا لا، مش محتاجه اكس راي. يبقى اذا بتوريني الفيستولا والاسوشيتد ساينوسايتس. طبعا ممكن الفيستولا تبقى من غير ساينوسايتس لو لسه ايرلي، لسه ما حصلش انفكشن. تريتمنت جات لي واحده اخر سنه صيدله، كانت تقريبا طالب معانا، راحت لدكتور السنان على الساعه 2 الظهر، جات لي على الساعه 8 بالليل عياده. لما رجعت من عند دكتور السنان بتشرب ميه لقيت الميه بتنزل من مناخيرها، تمام؟ فدي فيستولا، ده ممكن يحصل ده ممكن يحصل. انت بعمل ايه يا دكتور؟ ولا حاجه. الفيستولا فيرس مون، ما تشربيش ميه كتير، ما تنفيش علشان الهواء ما يطلعش ويوسع معايا، كل اكلك يبقى سيمي سوليد، جيلي، مهلبيه، زبادي، بحيث ان ما يدخلش بسهوله معايا، وهتلم ولمت فمك من غير اي تدخل معايا. لكن لو لارج لا، دي مشكله لازم احنا نقفلها. اذا لو ريسنت فيستولا، لو جات لك في خلال 24 ساعه، تمام؟ ريسنت سمول فيستولا هتقس من تنس شويه كونسرفتيف تريتمنت كده وخلاص يعني زي ما قلت لك الاكل. اما لو لارج فيستولا خلي بالك ده ريسنت الاتش اس فريش متعور اذا خيط خد ده السوتشر سهل قوي. يبقى لو لارج فيستولا خدها السوتشر معايا. طيب اما لو اولد كيسز يعني بقى لها شهر شهرين سنه سنتين مشكلتها ايه الاولد؟ ان الفيستولا اهي حصل فايبروزس حوالين الفيستولا طول ما في فايبروزس هتلم؟ لا يبقى دي عندها مشكلتين الاولد دي. اول مشكله ان حصل فايبروز حوالين الايدج ده. تاني مشكله ان في ايه في الساينس؟ انفكشن. ماشي شيل الفايبروز الايدج ده وخيط معايا او هات فلاب او جرافت هنقولها دلوقتي غالبا فلاب. فلاب يعني رقعه بجيب رقعه من التشوز اللي جنبيها من البكر جلوكوزا من البلد تمام وقفلت. لما انت كده قافل على الانفكشن انت ناسي ولا ايه؟ اذا قبل ما اقفل الفيستولا اعمل راديكال انترام اوبريشن واخرج الانترول بتاع الساينس وانضف كل المجزله اللي ميكوزا اطلعها وبعدين اقفل وبعدين اقفل الفيستولا. اذا بعمل له راديكال انترام اوبريشن تو كلين ذا ساينس. سبحان الله الراديكال انترام اوبريشن اتقالت في الاسباب واتقالت في العلاج. خدت بالك؟ لازم تنضف الساينس قبل ما تقفل عليه. فاكر لما جيت اعمل تنفارو بلاست ولقيت في انفكشن ديستشارج عملت له كورتيكال ماستيكتومي ما ينفعش اقفل على انفكشن يا جماعه معايا؟ اذا لازم اكلينا الساينس وبعدين اقفل الفيستولا. الفيستولا تتقفل ازاي؟ ببكال فلاب ماشي. بكال فلاب يعني ايه؟ فلاب من الباكسينيت من البكال من الكتب الباكسينيت من هنا من الانا راس الكوبتشين عشان السؤال ده جاي مسكيوت حوالي 20 30 مره في امتحان الصور كل سنه يجيبوه بيجيبوا الصوره دي. بصوا يا اولاد على فكره دي توب الفين العين نايمه اندر انستيزيا وده السنان وفي سلاح خرم اهو خرم اهو مش شايفينها تمام. فالعيان جبنا له بكر ميكوزا اهو اهو ميكوزا اهي من التشيك ما هو ده اللي خده. فقطعنا حته ريكتانجل مستطيل قطعته من ثلاث ارباع فقط والضلع ده لسه معلق في الخد من جوه عشان ياخد بلاد صباعي وبشده. ده اسمه فلاب. فلاب ليه؟ لانه شديته بالبلاد صباعي بتاعه. اما لو انا قطعت حته من هنا شلتها خالص وحطيتها هنا ده اسمه جرافت زي التمبورال سبيشال جرافت من غير بلاد سبلاي. ايه الفرق بين الجرافت والفلاب؟ الجرافت ملوش بلاد سبلاي بقول له مع نفسك خد بلاد سبلاي مع نفسك. اما الفلاب بشده بالبلاد سبلاي بتاعه. هنا سؤال ام سي كيو اللي جاي في امتحان الصور هتجيب فلاب منين؟ من البكر ميوكوزا صح؟ من البلاتا ميوكوزا صح؟ او بيسموها الميوكوبريوستيان بتاع البلد. يعني قال لك ميوكوبريوستيان فلاب صح، بلاتا فلاب صح، بكر فلاب صح. معايا؟ اول اوف ذا اباف. خلاص كده؟ معايا دكتور محمد؟ طيب دكتور يبقى انت كده نضفت الساينس وقفلت عليه. لو فيلد كيسز يعني كل ما خيط لها الفيستولات فين؟ كل ما خيط لها الفيستولات فين؟ ببعتها لدكتور السنان يركب لها طاقة. الطقم ده ممكن يبقى سنه واحده. انت ليه يا دكتوره نانسي فاكره الطقم يبقى كل السنان؟ الطقم ده ممكن يبقى سنه واحده فقط تركب بسلك مع السنان اللي قبلها واللي بعديها معايا وتسد الخرم. بس انت سددته على انفكشن ما هتعمل تقعد تعمل ووش تمام وتاخد انتي بايوتيك. يبقى انا كده ركبت زنتك اوبتيوريتور اوبتيوريتور قفل لي الخرم بدل ما تيجي تشرب المايه ترجع من مناخيرها وبتاع. اوبتيوريتور يعني طقم معايا سي سي فرايدوري. البروبلم سولفنج بتاع الحاله دي ايه؟ بص السائل الوحيد في الجسم اللي ليس له لون زي الميه السي اس اف تمام كده؟ فالسي اس اف مشكلته ايه؟ حادثه عربيه وبعدين العيان جالك بيشر ميه ووتري من ناحيه واحده. ما تقوليش ناحيتين سي سي برايمري يبقى اتصفى مات. يبقى يونيلاترال ووتري نزل سي تشارج تساوي سي سي برايمري. امال ايه الكومن ستوكوز؟ والسؤال ده اتسال شافه 10,000 مره. ايه الكومن ستوكوز اوف بايلاترال ووتري نزل سي تشارج؟ كومان كولد نزلة البرد يليها الالرجيك راينايتس الرش. يبقى الرش كومان كولد والكومان سكوز بايلاترال واحد بيجيله بس على اما اليونيلاترال لوترينز تشارج ده اونلي كوز از سيسيبرايم. فاهم انت مرض ديفينيشن راينونوز ريا سيلان. يبقى ده بص لايدي ليكج اوف سي اس اف سبسبت السي اس اف ثرو ذا نوز الاوريجين جاي من الروف بتاع النوز يا دكتور اللي اسمه الكريبيرفورم بليد. وما اسمه كريبيرفورم ليه؟ مش مخرم وبالتالي مقفول بالديوره ضعيف فوانس اتكسر ما دام مخرم ضعيف يبقى من الكريبيرفورم بليد. ممكن الروف بتاع الساينس تتكسر انهي ساينس الفرنتال الاثمويد السفينويد ينفع الماكسيلاري بعيد عن البرين يبقى يا فرنتال اتكسر يا سفينويد يا اثمويد ده تحت البرين على طول تمام. الميدل اير فاكر الترانسفيرس فراكشر ولا عمرو يا محمود؟ ترانسفيرس فراكشر هنا وهنا اتكسرت نزلت ونزلت برينيمف هنا فاكر؟ راح السي اس اف الدرام سليمه في الترانسفيرس راح السي اس اف راح نازل من الاستيكي انتوب عن النوز سموها ايه بقى؟ سي اس اف اوتو راينو ريا اوتو راينو ريا فاكر؟ تمام؟ وده مش كومن الحقيقه بس شفناه الاسباب الله ما هو خرم يا دكتور بس اوعى تكون متخيل ان انت بتشوف الخرم بعينك انت عارف لو انت شفت الخرم بعينك معناها العين مات ده خرم زي الابره مش باين اصلا ده لو خرم كبير مش هيجي لك انت فاهم سبحان الله لغايه دلوقتي اعلى نسبه سي اس اف راينوريا في العالم اعتقد في طلب الطب في سنه سته ما اعرفش ليه الكريزه اللي بتجي لكم الجنان اللي بيجي لكم في سنه سته من المذاكره كل دفعه يجي لي واحد او اثنين بسي اس اف راينوريا ما اعرفش ليه يمكن من حاسب وهو بيحزق فرقعت وده مكتوب بس مش مكتوب سنه سته فاهم يا دكتور عائشة؟ فعلا مش مكتوب سنة بس كل سنة يجي لي ناس في سنة ستة عندهم سي اس اف راينوريا تمام؟ وقاعد بعصر نفسه متعصر. الأسباب تروماتيك أنت ما يجيلكش يا محمد ده بيجي اللي بيذاكر أنت مش نفسك يعني تروماتيك سيرجيكال سمعتوا عن الاندوسكوب اللي نزل الاندوسكوب اللي أنا وريته لكم اندوسكوبك ساينس سيرجري يعني عمليه بالمنظار داخل الانف اندوسكوبك ساينس سيرجري وانا عمال ادندن وعمال اعمل اندوسكوب وبشد من هنا رحت كاسر راح سي اس اف نازل بقيت سائل ليس له لون زي الميه نازل يسلم عليا ده الكومن سكوز دلوقتي اندوسكوبك ساينس سيرجري الدكتور الامريكاني اشهر دكتور في الجيزه للاندوسكوب على مستوى العالم يقول لك ايه مش عيب ان انت تعملها بس ده لفضحتك يا اخي يعني العين نايمه اندر اناتيزيا ومحدش حس بحاجه وانت شغال بالمنظار وخرمت والسي اس اف جاب زي ما عملت العين مصيبه طلعه سليم يعني هات له جراف او فلاب والفل الخرم ده انت فاهم اللي انت عملته يبقى ده اندوسكوبك ساينس سيرجري لو انت بتشيل تيومر من هنا يا جماعه تيومر من هنا اهو ده انت هتكسر لازم كانسر او حاجه عامله ايوجن معايا يبقى وانا بشيل تيومر من بالمناسبه وانا بشيل تيومر من هنا من الروف الثانوس ودكتور المخ والاعصاب بيشيل تيومر من هنا هي نفس الكلام انت فاهم الكلمه يعني من الانتيرو كرينيا الفصه اللي هو الفرنتال لوب اوف ذا برين طيب اكسيدنتال تروما حادثه عربيه فراكشر بيز اوف ذا سكال وده اللي جه مرتين او ثلاثه بروبلم سولفنج حادثه عربيه ولقيتها بتجيب ناحيه واحده من مناخيرها ميه تمام ناحيه واحده انفلاماتوري سيفيليتيك نفس كلام الاورو انتر فيس سيفيليتيك اوستايتس وعملت ايروجن للبون او اوستومالايتس وعملت ايروجن للبون نيوبلاستيك كانسر هنا وعمل ايروجن او كانسر هنا وعمل ايروجن الكانسر من الروف اوف ذا نوز او بالفلور اوف ذا برين وعمل ايروجن خرم كونجينيتال بقى سمعت عن حاجه اسمها مينينجوسيل او انكفالوسيل او مينينجو انكفالوسيل هيرنيشن يا جماعه هيرنيشن هنا اهو لحته من البرين والمينجيز تمام العيان عنده هرنيشن اصلا حزق راح مفرقع راح جايب سي اس اف بلاش راح لدكتور اي ان تي بقول لك اي طفل جاي لك بنيزل بولب طفل مش كبير يا اخي يمكن حاجه كونجنتال ما تتشطرش وتروح شاددها ودي حصلت كتير جدا تمام طفل شكه في كونجنتال اعملوا انفستيجيشن كويس لانك ما تقدرش تايف تصيص ايه، لكن لو كبير ماشي انا معاك معاك حق، اما طفل كونجنتال انت فاهم يمكن منين جوسيل او كفالوسيل، البريك نفسه هو الارنيت اللي انت فاكره بولت. نيجي اخيرا ايديوباتيك، سبحان الله ده اكتر في الستات وكلام مش مكتوب يعني وما يتقالش يعني، لان اكشوالي مش مكتوب ما حسبوش النسبه، لكن احنا بالنسبه لنا كاكسبيرينس اكتر في الستات. ست تيجي تقول لك ايه يا دكتور انا عطست عطسه جامده او كحيت كحه جامده، لقيت ميه نازله من ناحيه رد المناعه تمام، يمكن علشان عندهم ويكنس او حاجه، فحته بتروح مفرقعه حته ويك بتروح مفرقعه معايا، ده الايديوباتيك. احنا قلنا كلينيكال ديفيكشن، تخيل تيجي يوني ولا باي السائل لونه ايه؟ كالرلس ووتري معايا، يونيلاترال ووتري نزل ست شارج، ده بياكد لك مش قال لك ووتري بس، كلير كالرلس يعني انا باكد لك اهو، اوعى تقول لي ان اصفر او احمر او فاهم، كلير كالرلس ووتري هاز سولت تيست. دكتور لما بينزل ورا مناخيري على الكوينه كده بحس طعمه واضح، ليه؟ علشان في كلورايد فاهم؟ هاز كلورايد كونتنت 750 مللي جرام برسنت، فهاف سولتي تيست داز نوت ستيفن ذا هاند كارشف. دكتور محمد لما مناخيرك بتلاقي فيها رشح بتعمل ايه؟ بتروح نافف، نفيت وسبت المنديل على المكتب، بعد نص ساعه جيت تشوفه لقيت المنديل ستيف المرابير نشفت. ده بقى مفيش فيه برابير، داز نوت ستيفن يعني مفيش برابير مش هتنشف، ده ميه فوكال مفيش ميوكويد اليمنت ينشف معايا تمام كده، بتزيد بالكافينج والستريننج والليننج فوروردز، كل ما اكح او اعطس او احزق الميه تنزل اكتر. يا دكتور انا ما اعرفش اسجد في الصلاه، باجي اسجد في الصلاه بلاقي حنفيه نازله طبيعي بالجرافيك السي سي بينزل في خرم معايا، وده التيست اللي انا بعمله للعيان، انت عارف بيجي لي عيادتي ويقول لي في ميه من ناحيه واحده من المناخير، اقول له بمسك نفسك بقى واروح جايب منديل واحطه هنا دقيقه دقيقتين كده وانا ماسكه كده، ومره واحده اروح دلو الاقي تك تك تك تك خلاص ليننج فوروردز معايا. يبقى اذا بيزيد بالكافينج والستريننج والليننج فوروردز، لازم تحفظ الكلام ده، يبقى كلير كالرلس ما بيحصلش ستيفننج في الهانكاشف تمام، وبالتالي ده ما فيش في الميوكويد اليمنت، لا ليه سولت تيست طعم مالح، هتقول لي في سكر، السكر اقل من الكلورايد. هيدك صداع، عنده صداع ليه؟ اولا السي اس اف نازل فالانتراكرينيال تنشن قل او الانتراكرينيال تنشن زاد، ليه؟ لو سببه تيومر ازاي؟ لو السبب برين تيومر كانسر في البرين اهو كبر قوي وعمل ايروشن هنا فالانتراكرينيال تنشن عالي فيجيب له صداع، اما لو السبب بره البرين هنا وفي خرم فالسي اس اف نازل يبقى الانتراكرينيال تنشن واطي، واطي او عالي يعمل صداع، فهمتوها ولا لا؟ تمام. ايه الكومبليكيشنز بتاعت السي اس اف راينوريا؟ يا جماعه البرين مفتوح على الشارع، ده مش على الشارع ده على اقصر شارع النوز، ده الشكمان بتاعك يا دكتور محمود اللي عمال يعمل فلتريشن مليان مخاط واورجانيزم وقرف، لازم يجي له مننجايتس، يجي نفخ مجرد نفخ يروح طالع الانفكشن مننجايتس للعيان، كمان خليه ما جالوش مننجايتس، احيانا يحصل ان الهواء هنا يدخل جوه البرين اسمها ايه دي؟ انتراكرينيال ايروسين، تكيس هوائي في المخ ايروسين، يبقى مننجايتس او انتراكرينيال ايروسين، كتير قوي قلنا مننجايتس على فكره، ايروسين دي يمكن ما بنشوفهاش. الانفستيجيشنز ان شاء الله نلحق نمتحنكم النهارده ربنا يسهل. الساعه 9 الساعه 9 شويه قول يا رب، عشان قلنا لو مش كده عشان امتحان بكره، بكره مش هقول ايه اصل بكره يبقى هنخلي الناس اللي غابت النهارده غابت على الفاضي. طيب ما محدش قال لهم بقى. طيب بصوا الانفستيجيشنز هو اول حاجه يا دكتور احمد انا عايز اتاكد ان الوتر ديسنتشارج اللي نازل ده سي اس اف، انا عايز اشخص، يبقى بايوكيميكال اناليسيس للديسنتشارج، ثانيه واحده عليا كده، اتاكدت انه سي اس اف، عايز اعرف مصدره، الخرم فين؟ في الروف من النص من قدام، في الروف بتاع الكيمويد، في الروف بتاع الاسفينوي، انت فاهم؟ يبقى عايز اعرف مصدره، يبقى سي تي بكونتراست او انترافيكال ضال. اذا نمره واحد بياكد ده سي سيف ولا لا، نمره اثنين وثلاثه يعرفني هو جاي منين، من انهي خرم معايا، اصل الخرم ما بيباتش من عينك زي ما اتفقنا. بايوكيميكال اناليسيس ديسنشارج، اروح جايب انبوبه طويله كده معقمه من المعمل واملى اخلي العين يوطي املاها وتروح المعمل تتحلل، المعمل يرد عليا يقول لي ايه في النتيجه بتاعته. الفلويد ده يا دكتور كلير كالرلس ما بيحتويش برابير نو ميوكس معايا، ده مش نزله برد ولا حاجه خلاص، بيكونتين شوجر اكتر من 30 ملي جرام بيرسنت. هو السي اس اف كان فيها قد ايه يا نانسي؟ 80 ملي جرام بيرسنت، شطوره 80 ملي جرام بيرسنت. ايه علاقه ال 80 بال 30؟ اقول لك ما هو اصل السي اس اف نورمال بتاعك 80 والمخاط بتاعك نورمالي اقل من 30، فلو انا حللت الفلويد ده ولقيت السكر اكتر من 30 يبقى ده مش مخاط. فهمت؟ البرابير بتاعتك بتحتوي على ميوكوبوليسكرايد اب تو 30، طالما الفلويد ده فيه سكر اكتر من 30 يبقى ده مش مخاط، يبقى ده سي اس اف. حتى لو هتقول لي ميكسد بمخاط، اه ما هو طالما عالي يبقى جاي له سورس تاني، تمام؟ طيب يبقى بيكون دي سكر اكتر من 30 ملي جرام بالسن بريديوس الفيلنج سوليوشن علشان السكر طبعا، كلام البايو كيمستري بتاع سنه اولى وثانيه، تمام؟ بيكونتين بيتا 2 ترانسفيرين، تخيل ان ده بوست دايجنوستيك. جميع امسجه جسمك والفلويد بتاعك بيحتوي على بيتا 1 ترانسفيرين الا البرين تيشو يحتوي على بيتا 1 وبيتا 2. اذا لو حللت الفلويد وطلع في بيتا 2 يبقى ده سي اس اف. بيجيبوا الفلويد ده التيشوز بالالكتروفوريسيس يحللوها يشوفوا انواع البروتينات، لو لقى بيتا 2 يبقى ده جاي من هنا، لان البيتا 2 مش موجود غير هنا فقط. معايا يا اولاد؟ معايا؟ يبقى الاكس بروف لو سالك في امتحان الشفوي قول لي الموست دايجنوستيك بيتا 2 ترانسفيرين، مش معنى لان البرين تيشو هي الوحيده اللي بتحتوي على بيتا 2 ترانسفيرين. وللاسف الشديد الانفستيجيشن ده مش موجود في مصر، فانت بيعملوه لك مفيش مشكله، بياخدوا منك العينه وبيردوا عليك بعد 10 ايام اسبوعين، بيبعتوها بره وبره بيردوا عليه، يعني هو بيبعت العينه بتاعتك بره وبيقول له النتيجه معايا، فده بيأخرك شويه ولكن بياكد لك. ايه؟ ايام اسبوعين يقعد ينقط كده في في شهور يا عم، ايه المشكله؟ ده في بعد سنه وفي واحد دخل في منجرات سنه اربع مرات واتحجز في الحكوميه. لا مش مشكله. لا عادي يعني. المهم لا الموضوع مش فيتال، مش امرجنسي لدرجه، امرجنسي لما تكون حاسب عربيه. لكن مش فيتال لدرجه ممكن ايديوباتيك ويقعد شهر شهرين، في مشكله، اصل النقط دي مش لدرجه حنفيه يعني، والا كان مات. يونيلاترال هو حاجه بسيطه. المهم سي تي وز انترافيكال ميتازومايت، دكتور الانفستيجيشن الاول باين لي ده سي اس اف ولا لا؟ نمره اثنين عايز اعرف سي اس اف جاي منين؟ اهو وهذه هي صبغه الميتازومايت كونتراست. صبغه الميتازومايت بتصبغ السي اس اف فضي اللون ابيض. ما هو اصل لو عملت سي تي بس الخرم صغير قوي مش هيبان. فانا بصبغ السي اس اف علشان اشوف السرسبه وهي نازله. هو متسرسب تريكلينج. فهتحقن بص دكتور الاشعه طبعا اللي بعمله. ولع النور. بص الشيزلونج اهو. تنيم العيان اللي هم الرزله دي. رزله جدا يعني. العيان نايم ابوه على بطنه. وموطي راسه لتحت. خلي بالك ده ظهره اللي فوق اللي بطنه. وتروح رازعه الميتريزمايت هنا انترافيكا السباينال كورد سي اس اف سبيس بتاع السباينال كورد. طب ما السي اس اف بتاع السباينال كورد هو بتاع البرين. طب ليه انت وطيت راسه؟ علشان الدايت تمشي كونتراست وينزل بالجرافيتي. تروح مديله صوره بعدها بدقيقتين ثلاثه. انت فاهم الكلام؟ فهمتني؟ كانك بتخليه واطي وتروح مصوره وهو واطي. هي دي الانترافيكال ميترازمايت. كلمة ميترازمايت ده صبغة. ميترازمايت ده نون توكسيك. نون توكسيك معايا؟ طيب دكتور اسمها في السوق نيفيك، ده الاسم التجاري بتاعها. انترافيكال داي اللي هي الفلوريسين. فلوريسين. انت قلت لي السي اس اف لونه ايه؟ ملوش لون. طب ما لونه علشان اشوف. ما هي الميه ما بتبانش، يعني لو هي ميه مش هتبان، هتبان الميوكوزا بس لانها شفافه. طب ما لونه. الانترافيكال دايمترز مايند سي تي ده ما بينليش حاجه، او بجيب العيان نفس النومه اروح راسعه هنا فلوروسين، الفلوروسين لونه ايه؟ بتاع الرمد اصفر مخدر. فلون السي اس اف لون اصفر مخدر، ورحت مدخل الاندوسكوب، نزل الاندوسكوب من هنا، دكتور التخدير بيحل من هنا وانا ببص من هنا، اروح شايف لون اخضر مصفر جاي من الخرم ده، يبقى هو ده الخرم معايا؟ في انا مش شايف خرم بس المصدر اهو حاجه صغيره قوي، يبقى هي دي معايا؟ ده في قلب العمليه قبل ما اقفل على طول خرم بقى، ده بتستريشن ده بيتعمل كده. طيب الفلوروسين دايد اللي انت بتستخدمها في الرمد في الديدريتك كالسر بتاع الكورنيا، ما هو الكورنيا شفافه مش باينه، اول ما الونها تقوم القرحه الشجريه تتلون، ده الفلوروسين. ولكن الفلوروسين بتاعنا هنا مخفف عن بتاع الرمد، مش مهم الديتيلز دي. تريتمنت العلاج محمود كونسرفتيف. انت زعلان قوي بتقول ايمرجنسي، ايمرجنسي يا دكتور عمرو؟ ده ممكن يخف لوحده، ايه المشكلة يعني؟ أهم حاجة ما يجيلوش هو دي متموت معايا، يبقى كونسرفتيف. موست تروماتيك كيسز معظمها بتلم يا جماعة لوحديها، يعني حادثة خبطة بتاع ممكن تلم لوحديها تمام؟ فكومبليت بيد ريست في السيمي سيتنج بوزيشن ما توطيش، لو وطيت سي اس اف هينزل معايا في السيمي سيتنج بوزيشن مع الهيد اب، ما تكحش ما تحزقش، عنده كونستبيشن تديله ملينات، عنده كحه عليك تيجي تعطس او تكح تفتح بوقك علشان البريشر يطلع من هنا ما يطلعش هنا، هو ليه بيزيد بالكحه والحزقه؟ لان التنشن بيزيد معايا؟ يبقى اذا كومبليت ندرس في السيمي سيتنج بوزيشن مع الهيد اب، افويد كافينج وستريننج تمام؟ حتى ليننج فوروردز يا افويد، علشان كده قلنا الهيد اب، افويد بلونج اوف ذا نوز، اوعى تنف، نفيت الانفكشن اللي هنا هيطلع هنا تمام؟ فاكرين زي كروماتيك رابشر في الباك ممبرين، افويد اي نيزل ميديكيشن، لا تحط له نقط في مناخيره ولا تحط له باكنج لو بينزف. ازاي يا دكتور؟ مناخيره بتنزف عايز اوقف النزيف يا اما بنقط يا اما بالباك بس كون سبيك. لا، لانك هتحط له نقط هتسرح وتطلع وتدخل جوه الخرم من الجايتس وبرين ابس تمام؟ فاذا طب لو حطيت باك قفلت تنمو بكتيريا لا هوائيه وتدخل، طب ليه؟ وقف النزيف باي طريقه الا انك تحط اي حاجه في المناخير. اخيرا بروفيلاكتيك انتي بايوتيك تو بريفنت المنجايتس. ما لمش يا دكتور في خلال من اسبوعين لثلاثه يبقى سيرجيكال، ده كان كونسرفيتيف علاج تحفظي كونسرفيشن تحفظي. ما لمش يا دكتور من اسبوعين لثلاثه يبقى انا داخل اقفل الخرم. تقفله بايه؟ يا جرافت يا فلاب. الجرافت مالوش بلاد سبلاي، فلاب ليه بلاد سبلاي. مين اللي غلبانه في عيشتها معانا اللي كل شويه ناخد منها جرافت؟ تمبورال سبيشال. بناخد التمبرال سفاشيا وان كان ضعيفه في الحالات دي بس مكتوبه حقيقه، يا اما فلاب. الفلاب ده بقى لذيذ جدا يا اولاد، كلمه فلاب يعني بتجيبه من السراوندنج اريا علشان بتشده بالبلاد سبلاي بتاعه. طب ما اجيبه من النيزل سته من اهو النيزل سته اهو. بص ولع النور يا محمود، ده النص من جوه ده السته، ده كريبريفورم بليد، ده كريستاجلي، ده كريبريفورم بليد وده كريبريفورم بليد. ده مكسور اهو، ده الخرم هنا. هو النيزل سبتم من ورا بون مش كده؟ الفومر والبربنديكولار بليد. فده بون. البون ده متغطي بايه؟ اي بون متغطي بايه؟ بريوستيوم. وهنا بريوستيوم. اروح جايب البريوستيوم اللي على النيزل سبتم، ميكو بريوستيوم. قطعته من هنا ورحت رافعه. اهو ورحت مدخله كده ولازم، خدت بالك؟ ميوكوبريوستيال سيبتال يعني نزل سيبتال فلاب. فلاب ليه؟ ما هو ليه بلاد سبلاي اهو لسه اتاتشن هنا، انت فاهم؟ فخدت شريحه منه كده ورحت لف، فهمتني؟ وتلزقه في فايبرينج روم هنا.